3 2 1 مش عاوز تقول كلمة يا جمال تقدمة نبتدي على طول. الميوت، انت عامل ميوت. أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات صالون وأكاديمية تفكير، وإحنا بنستكمل النهاردة جلسة أخرى من جلسات كاتب وكتاب التي نقيمها ونعقدها بمناسبة معرض كتاب القاهرة في 2025. ويسعدنا اليوم أن تكون درة من درر الندوات هي هذه الندوة التي نستضيف فيها الأستاذ حسن حافظ للكلام عن كتابه الجديد الذي صدر الذي صدر عن هو ده من عندي لا، هو الذي أصل الأستاذ حسن دخل بجهازين. أوكي الذي صدر عن دار العين بعنوان الحشاشون صفحات من تاريخ وأساطير النزارية. ويسعدنا النهاردة أن ينضم إلينا نجم آخر من نجوم إذاعة وتلفزيون تفكير، الدكتور وليد الخشاب، وهو سيقوم بدور عزيز عليه وعلي أيضا، دور إن هو المحاور مع الأستاذ حسن حافظ حول هذا الكتاب. فأنا برحب بهم هما الاثنين، وسعيد سعادة بالغة بأن احنا قدرنا نعمل هذه الجلسة. وهترك بقى طبعا الأمر للدكتور وليد، هو اللي هيدير النقاش. تفضل. شكرا شكرا للمحرض الأكبر جمال عمر، خلى صالون تفكير يبقى مساحة نسمع فيها باحثين وأكاديميين، منهم مثلا الأستاذ حسن حافظ. كتاب عن الحشاشين في رأيي حدث ثقافي وتاريخي مهم مهم، من حيث أنه يتناول تاريخنا العربي إلى اليوم يعني. أنا شخصيا سعيد أنه أسمع الأستاذ حسن اللي بتابعه باهتمام شديد ككاتب وكباحث في تاريخ مصر بالذات، ومصر اللي في العصور الوسطى بالتحديد. أنا اللي كنت أتمنى أنه لو الأستاذ حسن حافظ يحب يكلمنا عن الكتاب في 10 دقائق، ولا تفضل ننطلق على طول في الموضوع. أنا كان نفسي، لأنه يعني ما قريناش الكتاب، فنفسي لو حضرتك تديني صحيح فكرة صحيح، وبعدين ممتاز. ننطلق في خلينا النقاش. ندي اوكي. يعني انا سعيد بوجودي في صالون تفكير، ودي مش عارف المره كام حاليا دلوقتي، اظن ان هي يعني عدينا 8 مرات تقريبا لقاءاتنا هنا. وطبعا اشكر استاذ جمال على الدور العظيم اللي هو بيعمله في تجميع هذه الأصوات من مختلف الأنحاء ومختلف المشارب في صالون تفكير. وأشكر طبعا أستاذ الدكتور وليد على يعني إن هو تقبل ووافق على إن هو يناقشني النهارده. في الحقيقة يعني من دواعي سوري إن جزء من المشروع ده، أو مشروع الكتاب اللي هو الحشاشون صفحات من تاريخ وأساطير النظرية، في الحقيقة يعني هو كان أو تم التنويه عنه أكتر من مرة في ندوات تفكير بصورة مسبقة يعني، وده يعني من حسن حظي وشرف ليا. على العموم، الكتاب بيتناول بشكل أساسي في 9 فصول فكرة الفرقة النظرية، ودي فرقة إسماعيلية منشقة عن الإسماعيلية الفاطمية، إسماعيلية الدعوة الإسماعيلية أو المركز الرئيسي للدعوة في مصر الفاطمية، وإزاي بنشوف إن هم قدروا يكونوا فرقة مختلفة وليها طابع مختلف وانتشار في معظم أنحاء العالم الإسلامي بأشكال مختلفة من التنظيم السري. طبعا يعني كانت البداية اللي لابد منها هو العروج إلى منطقة يعني الصراعات الأولية في تاريخ الإسلام أو تاريخ المسلمين. فبدأنا بفكرة الاختلاط السياسي والديني في تجربة المسلمين منذ وفاة النبي، ثم الانشقاقات اللي حصلت والصراعات اللي حصلت في الفتنة الكبرى والفتنة الثانية، واللي وصلتنا إلى ميلاد معظم الأفكار اللي هتتطور مع الوقت من كونها أحزاب سياسية إلى أحزاب سياسية دينية، ثم بعد كده فرق دينية بالأساس. طبعا وصولا إلى الدولة الفاطمية اللي هي بتمثل يعني نوع من أنواع الاستجابة و التحقق لفكرة الدعوة الإسماعيلية السرية اللي قام بها مجموعة من الدعاة اللي انتشروا في العالم الإسلامي، ثم الصراع اللي حصل ما بين المثالية الدولة ومثالية الدعوة آسف وواقعية الدولة، واللي هيؤدي إلى مجموعة من الانشقاقات بسبب رفض الدعاة للواقعية التي ستمر بها الدولة في مراحل مختلفة. أحد هذه الانشقاقات هو الذي يعني نركز عليه هنا، وهو انشقاق النظرية بقيادة شخص احنا كلنا نعرفه تقريبا بسبب المسلسل اللي اتعرض العام الماضي، وهو حسن الصباح. ثم تطورات الدعوة النظرية في دولة ألمود وقع في شمال إيران، ثم بعد ذلك الاحتكاك في فراعها اللي هيطلع في بلاد الشام، وده هيؤدي إلى احتكاكات ليها علاقة بالصليبيين والأوروبيين، فهينتج مجموعة من الأساطير اللي هنعيش معاها، وهي دي اللي هتحمل سمعة وشهرة الحشاشين إلى مستويات مختلفة تصل إلى مرحلة الثقافة الشعبية. ثم بنختم بعد ذلك بالعودة إلى القاهرة، وازاي النظريه عادوا مره اخرى الى القاهره في صوره مشروعات مختلفه على ايد الاغا خان اللي هو الاغا خان، وهو الامام النظري الحالي اللي قام بمجموعه من المشروعات في قلب القاهره الاسلاميه او القاهره القديمه، والتمييز بينهم وبين فرقه اسماعيليه تانيه الناس بتخلط بينهم وهي فرقه البوهره، ودي برضه ليها نشاطات مختلفه في القاهره. وبكده يكون يعني انتهى الكتاب في العرض السريع الموجز اللي بنتكلم فيه. شكرا على هذا العرض الوافي أستاذ حسن. طبعا كل إشارة منك لفصل من الفصول دي عاوزة يعني ندوة لوحدها. أنا كان نفسي لو تفكرنا سريعا بنشأة الفرقة النزارية، لأنه أنت بتقول إنه يعني الفرقة النزارية منشقة عن تيارات أخرى إسماعيلية اللي هي أصلا تيار جوه التيارات الشيعية، بس فجأة قلت إنه الوجه هام من وجه تاريخ النزارية هو حسن الصباح. فالواحد على طول يسأل نفسه أمال مين نزار اللي منسوبة إليه الفرقة النزارية؟ فياريت صحيح. توضح لنا العلاقة بين نزار وحسن الصباح، وبعدين نبتدي نتكلم بقى عن الأساطير، لأنه أكيد طبعا الأصدقاء الموجودين عاوزين يسمعوا إيه بقى حكاية الحشيش وإيه حكاية الفدوية وإيه حكاية التعامل مع الصليبيين ومع صلاح الدين يعني. هي الفكرة ببساطة المذهب الإسماعيلي أو الفرقة الإسماعيلية دي واحدة من الأفكار الأساسية عندهم، هي فكرة الإمامة، وأن الإمام دائما وأبدا يرث هذه المرتبة عن والده، فالإمامة بتنتقل في الأعقاب من لحظة انتقال الإمامة من علي بن أبي طالب ثم الحسن ثم الحسين أخوه. بعد الحسين في الفكر الإسماعيلي تنتقل الإمامة من الحسين إلى أبنائه ولا ترجع قهقري، بمعنى أن الابن لا يمكن أو يعني لا تنتقل في الأشقاء، يعني ما ينفعش الإمام ينقل الإمامة إلى أخ ليه، وتنتقل دائما وأبدا في الأعقاب. عشان كده هنشوف إن دائما اللي بيتولى الإمامة الإسماعيلية في الفترة الأولى هم الأبناء، يعني ابن الإمام مباشرة، سواء في التجربة السر أو في التجربة العلنية مع إعلان قيام الدولة الفاطمية الإسماعيلية. وهنشوف المهدي هيورث الإمامة لابنه القائم، ثم ابن القائم المنصور، ثم ابن المنصور المعز، وهكذا حتى نصل للمستنصر ابن الظاهر لإعزاز دين الله، ابن الحاكم بأمر الله، ابن العزيز بالله، ابن المعز لدين الله الفاطمي. هكذا جرت العادة في المذهب الإسماعيلي. في لحظة المستنصر حصل تحولات مهمة جدا سياسية بالمقام الأول، أثرت على الدعوة الإسماعيلية بشكل تاني، وكان ليها تأثير مهم. المحك الرئيسي أو النقطة المحورية في عصر المستنصر اللي حكم فعليا 60 سنة هي الشدة المستنصرية. الشدة المستنصرية حدث سببه انهيار الحكم المركزي في الدولة الفاطمية، وحرب أهلية ما بين فرق الجيش التركية والأمازيغية والعربية والسودانية، يؤدي هذا إلى ضياع هيبة الدولة وضياع الحكم المركزي وانهيار وتفسخ الحكم المركزي، ويعني أصبح كل إقليم تقريبا يخضع لحكم ذاتي. في هذه اللحظة استنجد الخليفة المستنصر بحاكم مكة بدر الجمالي واستدعاه، وطبعا احنا عارفين ان بدر الجمالي ارمني من الارمن، ونقل معاه، فهو اشترط عشان يجي مصر ان هو ويقوم بهذه المهمه اللي هي اعاده الحكم المركزي والقضاء على الفوضى السياسيه، ان هو يجيب معاه الجنود الارمن الذين يخضعون له بالولاء التام. هنا استجاب الخليفه المغلوب على امره، وبالفعل جاء بدر الجمالي وانجز المهمه بعد ان خاض في الدماء واعاد الوحده السياسيه لمصر مره اخرى، ولكن المقابل هو الحجر الكامل، حجر بشكل كامل على الخليفة أو الإمام الإسماعيلي، وتحكم هو في مقاليد الدولة. بنعرف ده بشكل واضح جدا من مجموعة الألقاب التي احتفظ بها بدر الجمالي، واللي بدأت تتزايد مع الوقت وبتكشف على مدى نفوذه داخل الدولة. فهو أصبح أمير الجيوش أي قائد الجيش، السيد الأجل أي رئيس الوزراء بالمفهوم الحديث أو الوزير الأعظم، كافل قضاة المسلمين أي القاضي الأعلى أو قاضي القضاة، وهادي دعاة المؤمنين أي الداعي الدعاء أي المشرف على الدعوة الإسماعيلية. في هذه اللحظة أصبح بدر الجمالي أعاد صياغة أيديولوجية الدولة الفاطمية وجعلها دولة ذات بعد محلي بالأساس، أي ترتكز على كونها دولة مصرية بتتعامل مع المشاكل التي تخص القطر المصري، وليست دولة عالمية كما يريد الإسماعيلية. هذا الأمر أو التغيرات حدثت من أجل إضعاف الدعوة الإسماعيلية، لأنها بالتالي تعني إضعاف مكانة الخليفة الإسماعيلي الذي يستند يعني على مرجعية إسماعيلية في مكانته السياسية. هنا في هذه اللحظة جاء أحد الدعاة الفرس ليتلقى تدريبه في مركز الدعوة الفاطمية أو الإسماعيلية في القاهرة. مركز الدعوة طبعا زي ما احنا عارفين هو القاهرة الفاطمية. هذا الداعي هو الحسن الصباح. الحسن الصباح قعد في مصر تقريبا سنة ونص، يعني 16 شهر، آسف 18 شهر تقريبا. في الفترة دي حاول يقابل الخليفة والإمام المستنصر، كل محاولاته طبعا باءت بالفشل. وجد بعض التضييق من بدر الجمالي الرافض لفكرة أن تعود للدعوة هيبتها خارج إطار الدولة، فهو حول خلاص الدعوة إلى أحد الأجهزة الخاضعة للوزير، يعني ممثل السلطة التنفيذية. وفي النهاية أبعد الحسن الصباح من قبل بدر الجمالي، واتجه إلى بلاد الشام ثم إلى شمال العراق، فشمال بلاد إيران أو بلاد فارس، وهناك بعد قعد يعني يقوم بالدعوة السرية باسم الخليفة المستنصر لمدة 10 سنوات، انتهت بالسيطرة على قلعة شهيرة جدا هي قلعة الموت أي تربية العقاب، لأن في اللغة المحلية للديلم معنى من أدل القادة العسكريين في عقود سابقة على القلعة هو العقاب، فعشان كده قالوا تربية العقاب الموت، وهي تقع في منطقة الديلم أو ديلمان. وهناك ظل يدعو إلى المستنصر بالله باعتباره الإمام الإسماعيلي الواجب طاعته. لكن في بعديها ب4 سنوات تقريبا هيحصل حدث مهم جدا في القاهرة هيغير كل شيء، وهو وفاة بدر الجمالي الراجل المتنفذ في الدولة، ثم صعود ابنه الأفضل شاهنشاه ليتولى نفس المناصب التي كان يتولاها والده، وبعديها بشهور قليلة بتوفى الخليفة والإمام المستنصر بالله بعد حكم 60 سنة. هنا بيطرح السؤال نفسه، من هو الإمام القادم؟ في بعض الأقاويل إن الإمامة تنتقل إلى الابن الأكبر. في الحقيقة الإسماعيلية لا يشترطون الابن الأكبر، هم يشترطوا إن الانتقال يكون من الأب للابن بدون تحديد إذا كان الابن الأصغر أو الأكبر. لكن اللي حسم الاختيار ما بين ابناء المستنصر هو ان الافضل شاهنشاه وبدر الجمالي اتجوزوا بنت بدر الجمالي لاصغر ابناء الخليفه المستنصر اللي هو اسمه احمد، وعلى هذا الاساس ولوه باعتبار ان هو جوز اخته اللي هو افضل شاهنشاه، جوز عين احمد باعتباره جوز اخته خليفه باسم المستعلي بالله. هنا الابن الاكبر للمستنصر وهو النزار رفض هذا الامر واعتبر نفسه هو الحق به الخلافة وتولي الإمامة، وهنا ذهب إلى اسكندرية مغاضبا وأعلن الثورة وأعلن نفسه خليفة باسم المصطفى لدين الله، وبالفعل سك عملة لا زالت يعني في دينار ذهبي وصل لنا موجود حاليا في مجموعة الأرخان، والدينار دوت مضروب عليه سنة السك ومضروب عليه اسم الخليفة المصطفى بالله أو المصطفى لدين الله. لكن ثورة نزار فشلت والافضل شاهنشاه استطاع ان هو يقضي عليها في السنه التاليه وقبض على نزار وقتله او تخلص منه في القاهره. ده حدث احنا بنشوفه من احداث كتيره جدا على صراعات العروش، يعني كتير جدا في وقائع التاريخ لما بنشوف صراعات ما بين اولياء العهود على مين يتولى الحكم خلفا للوالد، وبينتهي هذا الصراع دائما بانتصار احد الابناء، ثم تطوى هذه او تطوي هذه الاحداث ولا يكون لها اي اثر. وبالفعل كان من الممكن ان الحدث ده لا يكون له اي اثر ويتولى المستعلي بكل بساطه بعد القضاء على النزار، ولكن في شخص قاعد في ما وراء الجبال هو اللي قرر ان هو يتخذ من هذه الواقعه تدشينا لحدثا تاريخيا جديد، وهو الحسن الصباح اللي اعلن في هذه اللحظه أنه لا يعترف بشرعية المستعلي ولا يعترف بشرعية الأفضل شاهنشاه، وأنه يدعو إلى إمامة الإمام نزار ابن المستنصر. ومن هنا بدأت الدعوة تعرف في المود باسم الدعوة النزارية أو دعوة المود أو الدعوة الجديدة، تمييزا ليها عن الدعوة القديمة في القاهرة أو الدعوة التعليمية لإصرارها ونصها على أن الإمام هو من يقوم بتعليم ونشر الفضائل والتعليم الروحانية عن طريق الفرد الإلهي، فهو الوحيد المؤهل لهذه المهمة. ومن هنا بدأنا نعرف الدعوة النزارية اللي بدأت تشكل منعطف جديد في تاريخ المسلمين. شكرا لك يا أستاذ حسن. يعني معنى كده إنه الحشاشين هم النزارية، ولا هل الحشاشين فرقة من الفرق النزارية؟ لأن إحنا دايما في ذهننا، أنت قلت مثلا من النزارية المشهورين البهرة، أو النزارية المشهورين طائفة الأغاخان، وبعدين إحنا نسمع عن الحشاشين كلام دايما في النهاية كلام سلبي، يعني إن هم ناس مرتبطين بالسرية وبالأعمال اللي هما كانوا بيسموها أعمال فداوية، والناس بتسميها أحيانا أعمال إرهابية باستخدام مصطلحات العصر. فهل كل دول نزارية، ولا كل دول زي الحشاشين بس بأوجه مختلفة؟ لا، هم الحشاشين هم يعني في الحشاشين المقصود بيه هم النزاريين، يعني هو لقب، لكن اللقب ده لم يستخدمه النزارية على الإطلاق، هو لقب خصومه، فهم النزارية هم حشاشين. ممكن أسرد الأسطورة تكون فكرة الحشاشين لو حابين دلوقتي على طول مباشرة، يعني يا ريت طبعا، لأنه هنعمل بقى فهنعمل بس فلاش باك الاول. زي ما قلنا ان الحسن الصباح اسس الدعوه الخاصه بيه اللي عرفت قبل ما وفاه نزار وقبل وفاه المستنصر باسم لطيف كده في المصادر الفارسيه، وهو الدعوه الصباحيه، اللي طبعا نسبه الى نشاط الحسن الصباح. الحسن الصباح بدا يعمل نشاط سياسي في الحقل او المساحات الجغرافيه اللي بيسيطر عليها السلاجقه الاتراك، واحنا نعرف ان القبائل السلاجقه الاتراك في الفتره دي عملوا نوع من انواع الانزياح من وسط اسيا وسيطروا على معظم العالم الاسلامي وقت ذاك، يعني سيطروا على منطقه وسط اسيا وشمال باكستان وافغانستان وايران حاليا ومنطقه اذربيجان والعراق، ووصلوا الى منتصف الاناضول وكمان وصلوا لبلاد الشام. هذه هي الامبراطوريه السلجوقيه في اعظم اتساعها. وفي الفترة اللي كان حسن صباح شغال فيها أو بيعمل على الدعوة، كانت الدولة السلجوقية بتمر بأعظم فترة تاريخية في في عهد السلطان ألب أرسلان ثم ابنه ملك شاه، وفي عهد الوزير اللي سيطر على الحكم مقاليد الدولة لمدة 30 سنة وهو نظام الملك. وده شخصية مهمة جدا في الفكر والتاريخ الإسلامي أو تاريخ المسلمين. في اللحظة دي كان خيار الحسن الصباح هو استخدام أداة تبدو إسلامية في مواجهة هذه الدولة ذات الجيوش العظيمة والضخمة جدا دون احتكاك مباشر مع هذه الدولة. إمكانيات الحسن الصباح كثائر وكصاحب دعوة لا تؤهله إطلاقا على الدخول في مواجهة مباشرة نظامية مع جيش نظامي ضخم زي جيش السلاجقة. ومن هنا بدأ يحط استراتيجيات جديدة للتعامل مع التفوق العددي الكاسح للسلاجقة السني. فمن هنا لجأ لفكرة استخدام بعض الحصون شديدة الحصانة والقلاع اللي موجودة في منطقة دايلمان في منطقة شمال بلاد إيران جنوب بحر قزوين حاليا. استعرض سيطر على مجموعة القلاع ديت اللي موجودة في مناطق جبلية لا يمكن الاستيلاء عليها بسهولة، ووضع ليها نظام محكم دفاعي، وفي نفس الوقت بدأ يفكر في آلية هجومية مع الدعوة السرية اللي كان بدأ يبثها داخل الجسد السلجوقي. فمن هنا بدأ يتفتق ذهنه على فكرة الفداوية، وهي استخدام بمعنى ان هو يربي فداوي على أعمال فدائية مقابل الدخول الجنة، باعتبار ان ده وده طبعا ميراث اسلامي، يعني هو جايبه من الفكر الاسلامي نفسه الاصلي من تجربة النبي نفسه، مع تطوير وتطويع للفكرة دي في آليات جديدة تخدم أفكاره. يعني في النهاية احنا عارفين ان النبي استخدم بعض الشخصيات في عمليات اغتيال، عارفين ان فكرة احد الحسنيين الشهادة او النص كلها افكار استخدمها الحسن الصباح، لان الحسن الصباح طول الوقت عمره ما اعتبر نفسه خارج عن الاسلام او ان هو بعيد عن الدائره الاسلاميه، دايما ده تفكير من تفكيرنا احنا العكس للامور، هو دائما وابدا نظر الى نفسه باعتباره المسلم الصحيح او المسلم الحقيقي المتشبع بالروح الاسلاميه. فمعظم الافكار اللي هنشوفها عند الحسن الصباح هي اعاده احياء لافكار جديده في الجسد الاسلامي والجسد الفكري الاسلامي، مع تطويعها في افكار تخدم القضيه الاسماعيليه. من ضمن الألقاب من ضمن الأفكار المهمة اللي عند الحسن الصباح هي مفهوم دار الهجرة، ودار الهجرة مفهوم مهم جدا عند الإسماعيلية، وهو متاخد من تجربة النبي من فكرة الهجرة إلى المدينة، ودي فكرة جوهرية جدا في أعمال كل الحركات السياسية الإسلامية أو الإسلاموية اللي بتستخدم مصطلح دار الهجرة، باعتبار أن هذا أن الظلم والكفر والإلحاد انتشر في دور الإسلام القديمة، فلا بد أن نقوم بهجرة إلى مكان جديد ثم تكوين الشوكة والعودة مرة أخرى إلى المدينة الفاسدة وتطهيرها. في الحقيقة الحسن الصباح طبق هذا المصطلح، ولكن ليس فقط على السلاجقة، هو طبقه أيضا على الفاطميين أنفسهم، لأن هو شايف إن الدولة الفاطمية في اللحظة اللي هو كان موجود فيها وخضوعها لي سيطرة الوزراء العظام من البيت الجمالي هي أصبحت هي الأخرى قرية ظالمة وقرية فاسدة. فلا بد من إن إحنا فالدعوة الإسماعيلية في القاهرة لم تعد هي مقر التقاليد الإسماعيلية الحقيقية، بل هي تم إفسادها وتم تخريبها. فلا بد من هجرة جديدة وإقامة دور هجرة جديدة، ثم بعد كده نقوي المجتمع الإسماعيلي حقيقي يعبر عن الأفكار الإسماعيلية الإسلامية الحقيقية من وجهة نظر حسن صباح، ثم بعد ذلك نهاجم على دار الفساد. وأنا في رأيي الشخصي إن حسن صباح كان مشروعه إن هو لو نجح في مهمة قلب النظام السلجوقي كله وإعادة صياغته بطريقة إسماعيلية، إن هو يستدعي الخليفة الفاطمي بعيدا عن الهيمنة الوزراء المشكوك في يعني ديانتهم أو مذهبهم من وجهة نظر الحسن الصباح، وإقامة دولة إسماعيلية جديدة، يعني دي فكرة أساسية. فمن هنا كان استخدام فكرة الفداوية بشكل أساسي في الحروب والاستخدامات الحربية، وكان الفداوية كان بيتم اختيارهم من سن 14 ل 20 سنة في الغالب، وبيتم شحنهم بطريقة أيديولوجية دينية مركزة، ثم ينطلق هذا الفتى أو هذا الشاب للعملية الانتحارية اللي يفضل ان هو ما يرجعش منها، يعني يفضل ان هو يموت وهو بعد ما يعني يكشف عن نفسه وهويته ويموت من قبل خصومه، عشان ده اسرع طريقه ان هي توصله للجنه. المشكله الحقيقيه ان هذا السلاح الفداوي انتقل مع بعض دعاة الاسماعيليه اللي اسسوا مراكز الدعوه النزاريه في بلاد الشام. بلاد الشام النزارية استطاعوا ان هم يقيموا مجموعة من القلاع التي تقع في منطقة استراتيجية مهمة جدا، هي حاليا غرب منطقة حماة او مدينة حماة، والمنطقة دي استراتيجية لانها بتربط ما بين حلب في الشمال ودمشق في الجنوب. من اسف او من تعقيدات المشهد الشامي في اللحظة دي ان احنا كان عندنا كمان الصليبيين، مجموعات الصليبيين اقاموا 4 امارات على الساحل، فاصبح عندنا فسيفساء سياسيه في بلاد الشام. عندنا منطقه الساحل تقريبا خاضعه للصليبيين وجزء صغير خاضع للفاطميين، عندنا الداخل كله تقريبا لامراء الحرب الاتراك من بقايا السلاجقه، وعندنا كمان قلاع تخضع للنزاريه. في هذه الفسيفساء لعب امراء او مقدمي النزاريه في بلاد الشام دور في هذه الصراعات، خصوصا ما بين المسلمين والصليبيين. وفي اللحظه اللي هيبزغ فيها نجم صلاح الدين الايوبي في بلاد الشام، هيكون بيتولى مقدمه او يعني مقدم الفداويه في بلاد الشام هو راشد الدين سنان، وده واحد من اهم الشخصيات اللي تولوا وظهروا في تاريخ النزاريه، وده الشخص اللي هتعرفه المصادر الصليبيه باسم شيخ الجبل، عشان الصليبيين عمرهم ما تعاملوا مباشرة مع الموت وسادة الموت اللي هو فيها مركز الدعوة النزارية، لكن تعاملهم كله كان مع راشد الدين سنان، وهم عرفوا النزارية من راشد الدين سنان. وعندنا تصورات مشوهة عند الصليبيين عن طبيعة المذهب النزاري الإسماعيلي، لدرجة إن ويليام الصوري، وده مؤرخ مهم جدا في الحروب الصليبية وكان معاصر لهذه الفترة، بيكتب عن راشد الدين سنان والنزارية باعتبارهم عقائدهم قريبة شوية من عقائد المسيحية، لأنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمور ولا يصلون. من طب هذا الكلام جابه منين ويليام الصوري؟ احنا بنعرف إن الحسن الصباح كان ملتزم دينيا بشكل يعني لو جاز إن احنا نقول عليه سلفي، لدرجة إن هو قتل واحد من عياله عشان شرب خمرة وأقام عليه الحد، وكان مانع المعازف والاغاني بشكل كامل في قلاع الموت. طب هذا التصور جه منين؟ ده رجعنا برضو لحاجه حصلت في واحد في عهد سيد من ساده الموت، وهو الحسن الثاني المعروف في الادبيات الاسماعيليه بالحسن على ذكره السلام. هذا الشخص هو ابن محمد سيد الموت، ابن بزرج اميد، الشخص الذي اختاره الحسن الصباح لكي يتولى قياده النزاريه من بعده. على كل حال الحسن الثاني عمل تغييرات مهمة جدا في الفكر النزاري، أدت إلى بعض التشويه اللي حصل في سيرة النزاري، لأنه أعلن القيامة. ماذا يعني إعلان القيامة؟ أي أنه قائم القيامة. هذا في الفكر الإسماعيلي قائم القيامة هو مساوي لفكرة المهدي المنتظر، وهو الذي يعلن القيامة النهائية، ولكن القيامة عند النزرية أو عند الإسماعيلية عموما هي قيامة روحانية يتم فيها الكشف عن بواطن الشريعة، ويجعل يعني علاقتك بالإله روحانية في الأساس دائما. فأنت في اللحظة دي لا تحتاج إلى القيام بالصلاة أو بالصلوات أو الصيام، الأشياء اللي لها علاقة في الأداء الشكلي للعبادة غير مهم في فترة القيامة. ومن هنا هنلاقي إن راشد الدين سنان لما جات له أوامر بإعلان القيامة أعلن القيامة فعلا في بلاد الشام، لكن بعض التابعين لراشد الدين سنان انفصلوا عنه وفهموا من إعلان القيامة هو الإباحية، فبدأوا يعني فكرة الإباحة الجنسية، التخلي عن كل العبادات عن كل شيء. فدولت المجموعة اللي شافهم ويليام الصوري واتكلم عنهم، وراشد الدين سنان قام بمعاقبتهم وقتل مجموعات كبيرة منهم. فمن هنا بدأ يبقى في نوع من أنواع التشويه اللي بيحصل لأفكار الإسماعيلية أو عدم الفهم. انت عملت ميوت، انت عملت ميوت. تمام. من هنا بدأت تظهر بعض الافكار الخاصه حوالين الاسماعيليه النظريه عند الصليبيين. في نفس اللحظه نرجع لمصر الفاطميه، مصر الفاطميه مع جبهه الاسماعيليه المفتعليه رفضت الاعتراف بالدعوه النظريه، واصدرت سجل رسمي بتفند فيه كل دعاوى الحسن الصباح في الامامه النظريه، واوصلت بهذا السجل الى بلاد الشام. ولكن دعاة النظرية ردوا على هذا البيان، فاضطر دعاة الفاطميين الإسماعيليين في مصر اتصلوا ب أو يعني أرسلوا لمركز الدعوة في القاهرة للمطالبة بالرد مرة أخرى على هذه الرسالة. في هذه المراسلات ما بين دعاة الفاطميين في الشام ومركز الدعوة في القاهرة، بنلاقي لأول مرة استخدام للفظ هيفضل ملازمنا، وهو لفظ الحشيشية. ومن هنا بنعرف ان استخدام لفظ الحشيشيه تم في الحقل الفاطمي، وهو دعايه فاطميه بالاساس لتشويه النظريه. بمعنى ان استخدامهم المصطلحي لمصطلح الحشيشيه في معظم معاجم اللغه العربيه في القرن الخامس، بتقول ان الحشيشيه هي النبات الجاف او الكلأ الجاف المقدم للبهائم، وكأنهم يحقرون من شأن النظريه ويقولون انهم مجموعه من كالعلف وكالنبات المطروق الهمل وكعلف البهائم. فمن هنا بدأت تظهر المصطلح ويستخدم، وبطبيعه الحال بدأ ينتشر في بلاد الشام اللي تم استخدام المصطلح فيها كنوع من انواع الازدراء والتشويه للاسماعيليه النظريه. طبيعة الحال كل المصادر الأيوبية والمملوكية التي اعتمدت على الدعاية الفاطمية بنجد عندها مصطلح الحشيشية واضح، في حين إن المصادر الفارسية التي تعاملت مباشرة مع الموت وسادة الموت من النظرية لم تعرف هذا المصطلح إطلاقا، وده دليل على إن المصطلح جاي من وسط عربي هو الوسط الفاطمي. طبيعة الحال مرة أخرى إن هذه التسمية انتقلت من الفاطميين إلى الصليبيين الذين بدأوا يتكلمون عن الحشاشين أو الحشاشون بصيغة الجمع، وبدأوا يعملوا نوع من أنواع التداخل في الأفكار حوالين هذه الجماعة اللي كانت مصدر دهشة وغضب عند الصليبيين بسبب أعمال الفدوية اللي أثرت على كتير من الصليبيين واختلت بعض قادة الصليبيين. فده أدى إن الصليبيين في أوقات كتير كانوا بيدفعوا نوع من أنواع الضريبة أو الجزية عشان النظرية في الشام ما يجوش جنبهم. وبالمناسبة قادة المسلمين كمان كانوا بيدفعوا نوع من أنواع الضريبة أو الجزية عشان النظرية ما يقوموش بأي عمل اغتيال ليهم. مع الوقت انتقلت هذه الأساطير حوالين النظرية في قلب أوروبا نفسها، أوروبا الغربية، وده بدأت تدمج بعض القصص الخاصة بفكرة الحشاشين مع فكرة طبعا يعني الصليبيين. معظم الصليبيين بيسمعوا دائما وأبدا أن الحشاش أو النظرية أو الحشاشين كانوا بيقوموا بهذه الأعمال من أجل دخول الجنة، فطبعا هم مش فاهمين أي جنة هذه، يعني هم ما عندهمش تصور صحيح وصحيح عن فكرة الجنة اللي بيتكلم عنها الحشاشين. في الواقع الجنة اللي احنا بنتكلم عليها في الوسط الإسلامي هي الجنة بتاعت نهاية البشرية فيما بعد الحياة الأخرى، لكن هم لما لقوا في أوصاف حسية عن هذه الجنة حصل نوع من أنواع اللبس والاختلاط عند الصليبيين. يعني عشان نبقى في الصورة، الصليبيين رغم إن هم جم مع الأوروبيين ما عندهمش أي تصورات صحيحة عن الإسلام، وما فيش اي تصورات هتبدا تبقى عن الاسلام بشكل صحيح الا في القرن ال15. ففي اللحظه دي كان تصوراتهم عن الاسلام ضعيفه جدا مشوهه، ففكره ان الجنه وان الجنه دي فيها اشجار ونسوان وعسل، انهار من عسل وانهار من ميه واسف وانهار من لبن، بدا يعمل نوع من انواع الاعتقاد الخاطئ ان في جنه حقيقيه على الارض بيتم ادخال الفدويه بعد ما يقوم بالمهمه ويموت فيها، او نوع من انواع المحاكاه. فبدا يحصل نوع من انواع تبرير هذه الاسطوره بتخيل لماذا تكون هذه الجنه. الوضع ده كله انتقل الى اوروبا، فبدات تظهر مع الوقت كل شويه احد الرحاله او احد كتاب المؤرخ العصور الوسطى الحروب الصليبيه من الاوروبيين ينسج في المنظومه خيط جديد مع الوقت بدأت تتكون مجموعة من الأساطير المنفردة اللي اتجمعت كلها عند ماركو بولو الرحالة الإيطالي الشهير، اللي بنشوف معاه بقى الناس بكامل لكل هذه الأساطير وإعادة دمج ليها عشان تظهر لينا أسطورة جنة الحشاشين أو جنة الحشاش، اللي مع الوقت هتبقى هي المسيطرة على خيال الأوروبيين حتى يومنا هذا تقريبا. ومن هنا هيبدأ اسم الحشاشين يبقى لصيق الصلة بالنظرية بشكل واضح جدا حتى يومنا هذا، لأن تقريبا مفيش حد يعرف النظرية باسم النظرية، كلنا تقريبا بنتكلم عنهم باسم الحشاشين. ويمكن عشان كده أنا كمان سميت الكتاب الحشاشون، لأن طبعا لو من الناحية الدعائية لو كتبت الإسماعيلية النظرية كتير مش هتعرف أنا بتكلم عن إيه. وده بيورينا قد إيه الأسطورة قوية جدا. والأسطورة عشان بس اللي ما يعرفش، هي بتتكلم على إن سيد الموت، شوف بقى الانتقال، الإزاحة اللي حصلت من سيد بلاد الشام أو مقدم بلاد الشام راشد الدين سنان إلى سيد الموت في التجلي الأخير في القرن ال14 مع ماركو بولو، إن سيد الموت هو اللي عنده في الموت نفسها حديقة سرية بيتم إدخال فيها الأطفال والشباب يعني المراهقين بعد أن يتم حقنهم أو يشربوا مخدر الحشيش، ثم بعد كده يتم إفاقتهم بعد نقلهم في الجنة المقطعة، وهي فيها أماكن يعني أشجار تنبت طول السنة ومسارات من اللبن والعسل والخمر والغانيات والحسنوات، يقوم هو بقى يعني بيقوم يعني بيندمج في هذه الأشكال من الترفيه حتى السمالة، بعد كده يتم مرة تانية حقنه أو يشرب مخدر الحشيش ثم ينقل إلى قاعة القلعة نفسها. وهنا سيد الموت بيقول له لو انت عاوز ترجع تاني الجنة دي، انت كنت في الجنة الحقيقية، لو عاوز ترجع للجنة دي انت في النهاية لازم تقوم تغتال فلان الفلاني، ويا ريت ما ترجعش. يعني هو القاعدة عند النظرية الفيدوية ان كمال او يعني المهمة تكون كاملة اذا الشخص نفسه بعد نجاحه في عملية الاغتيال يتم اغتياله او يتم قتله. طبعا مع التصور، مع طبعا يعني التصور ده تصور شويه ساذج لانه مفيش اي حاجه بتدعمه تاريخيا، مفيش اي استخدام للحشيش في الفتره دي بالشكل ده. احنا بنعرف ان الحشيش بدا يستخدم كمخدر او يعني الانبساط بشكل كامل في القرن السابع، وعندنا ادله كتيره جدا في هذه يعني هذا الاستخدام في القرن السابع. احنا بنتكلم في القرن الخامس، ففي فرق 200 سنه تقريبا. لا يعني حتى الحشيش نفسه كمنبه ما كانش بيستخدم في الفتره دي ولم يطلق عليه حشيش في الفتره دي. على كل حال الاسطوره كبرت، اصبحت هي قوه من الحقيقه التاريخيه، انتشرت في الادب الاوروبي، في الادب الاوروبي الحديث طبعا روايه الموت ثم روايه سمرقند مع امين معلوف. وده بيورينا قد ايه الاسطوره كانت من القوه وبتلبي رغبات عند المستمع الشعبي الاوروبي في فترات طويله جدا. وطبعا مع العصر الحديث تم استعاده الاسطوره عربيا بطريقه عكسيه وانتشرت في العالم العربي بشكل واضح. لكن على كل حال ده الكتاب حاول على قد ما يقدر ان هو يجسر ويعمل نوع من انواع التحديد والتوضيح لعمليه التاريخ الحقيقي او التاريخ الوقائع والتاريخ الاسطوري او الاساطير، وازاي كل واحد منهم نشا وازاي التقوا مع بعض في مرحله ثم انفصلوا مراحل تانيه ثم بقى انصهروا تماما في اللحظه اللي اصبح مسمى الحشاشين هو المسمى الابرز للفرقه النظريه. هو يعني حضرتك اتكلمت سريعا عن فكرة انه النزارية بالذات في الشام الحشاشين كانوا جزء من فسيفساء موجودة في المنطقة، قلاع تبع الأتراك السلاجقة، قلاع تبع الفاطميين، قلاع تبع الصليبيين، وكانوا الحشاشين بيعملوا عمليات اغتيال وعمليات فدائية. احنا دايما نسمع ان هم كانوا بيحاربوا الى جانب الصليبيين، او على الاقل انه سياستهم كانت الى جانب الصليبيين، بينما الواحد في قراءاته بيشوف ان هم سياستهم كانت اكثر تعقيدا من ده. فهل صحيح ان احنا ممكن بتعبيراتنا النهارده في القرن 21 نقول عليهم الحشاشين، يعني ان هم خونة وكانوا بيتعاونوا مع الغزاة الصليبيين، ولا المسألة مرتبطة بأن هم بيحاولوا يدافعوا عن مصالحهم وعن ويوسعوا إقليمهم، فبالتالي بيتعاونوا مع كل القوى الفاعلة في المنطقة بما فيها الصليبيين؟ هو يعني انا ميال لي يعني الجزء الاخير من اللي انت حضرتك قلته، ان هم كانوا بيتعاملوا مع الجميع بنفعيه بحسب مصالحهم الشخصيه. ما ننساش ابدا ان النظريه في او النظريه الاسماعيليه او الحشاشين بيتعاملوا مع ان الجميع كثر، وان الجميع في النهايه من لهم عندهم القاعده من لا يؤمن بالايمان بالامام او لا بيعه للامام فقد مات ميته جاهليه. فهم منظورهم تقريبا يكاد يكون واحد لكل هذه الفرق، ولكن ده لا يمنع ان هم استخدامهم لفكره التحالفات كان قائم على وضعيتهم الهشه. بمعنى ان وجودهم في بلاد الشام ما كانش من القوه اللي هو يفرضوا سيطرتهم او كلمتهم على الجميع الا باستخدام سلاح الفدويه كاداه ارهاب حقيقيه. وده هيخلينا دايما نشوف ان هم في فترات طويله جدا واقفين على الحياد، واحيانا بيتحالفوا مع الصليبيين واحيانا اخرى يتحالفوا مع المسلمين، فهم ما او يعني مع الزنكيين ومع الايوبيين بعد ذلك. ودي كانت طبيعه العصر، يعني اما نيجي نبص لطبيعه العصر هنلاقي ان الفاطميين في لحظه من اللحظات تحالفوا مع الصليبيين، هنلاقوا ان الصليبيين والفاطميين لفترات طويله كان منهم صراع وبينهم معارك بحريه وبريه، هنلاقي ان السلاجقه والامارات السلجوقيه التي اللي هي السنيه اللي قامت في بلاد الشام في لحظات معينه في لحظات صراع مميت، وفي لحظه ثانيه في لحظات تحالف. بل هنلاقي مثلا ان اتابك دمشق احيانا يتحالف مع الصليبيين ضد اتابك او حاكم حلب السني. فطبيعه السيوله بتاعه الفتره دي هي دي الامتياز الحقيقي. لكن يعني ربما يكون الكلام صح لو لقينا النظريه أو سادت النظرية في بلاد الشام على طول الخط كانوا متحالفين مع الصليبيين، وده مش حقيقي لأنهم اغتالوا مجموعة من القادة الصليبيين وأجبروهم عن إن هم يدفعوا لهم جزية مقابل إن هم ما يقوموش بأي أعمال فدوية ضدهم. فالواقع إن ده جزء من طبيعة ثقافة العصر والتحالفات العصر اللي ما كانتش يعني زي ما احنا متصورين دلوقتي مرتبطه بالدين قوي. ما ننساش ابدا ان صلاح الدين الايوبي في لحظه من اللحظات كان حليفه الاكبر في المنطقه هم البيزنطيين، الامبراطور البيزنطي، لان الامبراطور البيزنطي هو كمان كان عنده مخاوف حقيقيه من تقدم اوروبا الغربيه الى منطقه بلاد الشام و سيطرته على الطرق التجارية مع أوروبا. فالنوع من أنواع التحالف مع الإكسكومونيين هيبقى ركن أساسي من أركان السياسة الاستراتيجية لمصر الأيوبية في عصر صلاح الدين وخلفائه. فطبيعة التحالفات في الفترة دي ما كانتش دينية قد ما هي مصلحية بالأساس يعني. طب وحضرتك اتكلمت على فكرة إنه النزارية أو الحشاشين كانوا يعني يتعاملوا بنفعية مع القوى الموجودة عشان مصلحتهم، لكن هل كان في غطاء فكري لحركتهم؟ بمعنى هل هم مجرد جماعة تحكمها مصلحة سياسية معينة، ولا كان ليهم على مستوى العقيدة وعلى مستوى الفكر ملامح تميزهم عن بقية الفرق الإسلامية الأخرى؟ هم بطبيعة الحال السياسة هنا أو يعني في اشتباك ما بين السياسي والدين دايما، ما تقدرش في الحلقات اللي من النوع ده تفصل ما بين السياسي والديني في الحالتين، أو يعني نقول إن ده منفصل عن بعض. حسن الصباح حط قواعد الدعوة النظرية، هو حط مشروع قواعد مشروع سياسي ديني سياسي لإقامة دولة إسماعيلية عالمية بتحكم العالم كله. كان تصور الخيالي عند الإسماعيلية أن الإمام الإسماعيلي هو حاكم الزمان لكل البشر مش للمسلمين بس. فالخطوة الأولى بالنسبة لحسن الصباح أن هو يجد دار الهجرة يهاجر إليها هو ومجموعة المؤمنين المستضعفين، ثم يقيم دولة الشوكة، ثم يهاجم بعد كده المركز مرة أخرى فيعلن القيام دولة الحق أو الدولة الهادية. ده التصور السياسي الديني في نفس الوقت للحسن الصباع، وده يورينا قد ايه هما كان الامتزاج او الاختلاط ما بين السياسي والديني في الدعوه الاسماعيليه واضح جدا. ملاحظه مهمه جدا، وده يفسر ليه السياسي حاضر في قلب الديني. الفكر الاسماعيلي والادبيات الاسماعيليه اللي يتعمق فيها يكتشف ان الاله يكاد لا يكون له وجود، وهو وجوده هامشي في مركزية أدبيات الدعوة الإسماعيلية، لأن الوجود الحقيقي والمركزية الحقيقية هي للإمام الإسماعيلي اللي هو التجسيد الحي والواقعي أو كلمة الله على الأرض بشكل حقيقي، هو الإمام الإسماعيلي نفسه. فمن هنا هو مشروع سياسي ديني، وده اللي بيخلي الإسماعيلية في إعادة بناء الفكر الإسماعيلي كله، أو اللي هو فكر إسلامي بالمناسبة، هو بيحاول يعيد صياغة فكر المسلمين كله الديني بناء على مركزية الإمام. فإحنا بنشوف هنا طريقة مختلفة تماما عن التعاطي مع النصوص، مع تأويل آيات القرآن، مع الأحاديث النبوية، مع حتى فكرة التاريخ الكوني للأنبياء، الأنبياء اللي هم من بداية من آدم لغاية محمد، ثم انتقال الإمامة للأئمة. كل دوت محاولة لإعادة دمج كل الأشياء في نظرية موحدة للإمامة. يعني من الحاجات اللطيفة اللي عندهم ان هم بيقولوا ان ادم مش اول البشر، يعني ادم هو اول انسان، ليه اول انسان، او اسف، هو مش اول انسان، مش اول، هو اول بشري وليس اول انسان، لان يعني كان في ناس قبل. ايه اللي خلاهم يقولوا كده؟ عشان يقولوا ان ادم هو اول واحد مكلف بالدعوه الاسماعيليه، وان اللي كانوا في عصره من البشر ما كانوش يعني من اصحاب الدعوه الخارجه عن التصور الإسماعيلي. ومن هنا بدأ الإمامة الحقيقية في عهد البشرية ومستمرة لغاية نهاية الزمان. فهنا هنشوف مدى الدمج اللي بيحصل ما بين الأفكار الدينية والأفكار السياسية عشان يحولوا لنا هذا الكيان. ومن هنا نفهم حتى مشروع حسن الصباح. يعني حسن الصباح لغاية آخر أيام حياته هو مؤمن الافكار اللي بيؤمن بيها ديت باعتبار ان هي الصحيح الدين بالضروره. يعني هو مش شايف اي محاوله ان هناك يعني مساحه للاخر المختلف. هو بيحلم طول الوقت ان هو يعمل دعوه سريه قويه جدا يكون عندها القدره في لحظه من الاحلام، وهي دعوه دينيه، ولكن البعد السياسي حاضر فيها، لانه هدفه الحقيقي عمل انقلاب داخلي داخل الدوله السلجوقيه، يسقط الحكومة السلجوقية في بلاد إيران وما وراء النهر، ثم يعلن دولة إسماعيلية تكون جاهزة لاستقبال الإمام الإسماعيلي. ومن هنا بنشوف الاختلاف ما بين، طبعا ده يعني ده شق يعني قد يكون حداثي قوي لما نشوف الموضوع من وجهة نظرنا احنا، دي تنظيمات حديثة شوية، يعني يصعب على أذهان البعض ان هو يتصور ان كان في حاجات بهذا التعقيد من 1000 سنة تقريبا. فده بيورينا برضو تصورات مختلفة تماما عن بعض الجزئيات في التاريخ الإسلامي أو تاريخ المسلمين مش مسلط عليها الضوء بشكل كبير، وامتدادها طبعا في العصر الحديث. كتاب حضرتك اسمه الحشاشون، وده نفس عنوان كتاب شهير عن الفرقة دي اللي عمله المستشرق الكبير برنارد لويس. فلو ممكن تقول لنا في دقيقتين، يعني ايه الفرق بين كتابك وكتاب برنارد لويس؟ هو طبعا برنارد لويس واحد من المتخصصين، هو زميل يعني، هو من المتخصصين في الاوائل في الاسماعيليه، لان هو ليه كتاب مهم كان رساله الدكتوراه بتاعته عن اصول الاسماعيليه، بيتكلم عن ازاي التكوين الفكري للاسماعيليه، والكتاب مترجم طبعا، بس الكتاب مترجم في الاربعينيات، يعني هو لان الدراسه في اوائل الاربعينيات تقريبا، يعني صدرت من حوالي 80 سنه. بعد كده عمل دراسة تانية عن الحشاشية أو الحشاشون، ركز فيها على تقديم تاريخ لوجهة نظر أوروبية أكتر وغربية أكتر للجماعة اللي كانوا يعني موجودين في يعني في الذاكرة الشعبية الغربية بشكل أساسي. فاهتم بتقديم كتاب للقارئ الغربي مش للقارئ العربي. فهنلاحظ ان الكتاب شويه ميال لتبني السرديات الاسطوريه، ما اجراش نوع من انواع التحليل الكافي لمجموعه الاساطير. هو بينظر كمعظم شغل برنارد لويس نوع من انواع الاستعلاء. طبعا احنا عارفين ان هو ممثل من ممثلي التيارات اليمين الاستشراقي، فبينظر نظره فيها نوع من انواع الاستعلاء للمشرق عامه والمسلمين عموما. فده كلها حاجات بتخلينا نعيد النظر في اللي كتبه، خصوصا ان هو طبعا كتبه في مرحله الخمسينات في العلوم الانسانيه. يعني كل يعني المفروض كل جيل تقريبا يبقى عنده اعاده النظر في نقاط اساسيه من الاجيال اللي بحثتها قبل كده، بناء على المصادر الجديده اللي صدرت، بناء على الدراسات التي اجريت في الحقل دوت خلال الفتره دي. احنا بنتكلم الفرق الزمني ما بين الكتاب بتاعي والكتاب بتاعه حوالي 70 سنه تقريبا. فيها صدرت مجموعه من المصادر الكتيره جدا، بما فيها مصادر لفتره حسن الصباح ما كانتش تحت ايد برنارد لويس او المجموعه اللي عملوا اعمال في الفتره دي. ويمكن أهم دراسة علمية في فترة الخمسينات صدرت هي الدراسة اللي بالإنجليزية للمؤرخ الأمريكي طبعا المعروف مارشال هودجسون، صاحب كتاب مغامرة الإسلام، لأن هو برضه صاحب الزمل، برضه هو متخصصه الأساسي الإسماعيلية وتحديدا الإسماعيلية النظرية. وهو كتاب رغم إن هو صدر من حوالي 70 سنة برضه أو 80 سنة، إلا إنه في لحظات كتيرة يعتبر هو واحد من أهم الكتب المرجعية اللي صدرت عن الحشاشين في العالم كله يعني. وهي تعتبر أول دراسة علمية فعلية يعني تعتمد على مصادر إسماعيلية ومصادر مدققة في قراءة الحشاشين وعدم، لأن مارشال هودجسون عنده وجهة نظر في التاريخ المسلمين تكاد تكون علمية أكثر من برنارد لويس، وتكاد تكون مش إنصافا تفهما لطبيعة المداخيل بتاعة التاريخ المسلمين نفسها. فكانت الدراسة بتاعته أقوى وأعمق، ومن أسف هي ما ترجمتش للعربي يعني، وهي أحد أهم الحاجات اللي أنا اعتمدت عليها. الميزة الحقيقية بقى في الكتاب بتاعي، فضلا عن ان بنعرض تاريخ النظرية او الحشاشين من وجهة نظر عربية مسلمة سنية، بس بالإضافة طبعا للعلمية والمنهجية العلمية وليس من وجهة نظر محاكمة مذهبية، إن إحنا بنحاول على قد ما نقدر إن إحنا نناقش كل الأساطير المرتبطة بالنظرية واللي أصبحت في وجدان أجيال كتيرة جدا بسبب المسلسل الحشاشين اللي اعتمد على السردية الغربية بشكل أساسي بحسب اعتراف القائمين على العمل، أو الروايات اللي اتعملت عن الحشاشين زي سمرقند أو رواية الموت كلها اعتمدت على جو الأساطير، أو حتى لعبة أساسن كريد اللي معتمدة على فكرة الأساطير برضو وجو الأساطير. وأجيال كتيرة من الشباب ما قالوش حاجة عن الحشاشين، أصبحوا معتنقين أفكار عن الحشاشين، أفكار ليها بعد أسطوري عن عن الجماعة ديت من خلال اللعبة ومن خلال هذا الجو بشكل كامل. فمن هنا كان أهمية إن إحنا نعيد طرح الكتاب. الكتاب هنا بيقول بس يا جماعة نخلي بالنا، أنا طبعا مش هقدر لا أنا ولا غيري إن إحنا نعيد الأسطورة لحجمها الطبيعي، لأن الأسطورة خلاص أصبحت هي يعني المتسيدة. ولكن على كل حال بنحاول زي ما بحاول يعني الكتاب كله رسالته إن إحنا نبعد تماما عن إن يبقى مش مهمتي ان اقول ان ده حقيقه او ده تاريخ وده اسطوره، ولكن اقول ان في مسافه ما بين الاثنين، ولابد وحتما ان تظل هذه المسافه واضحه للجميع عند الكلام عن التاريخ والاسطوره. احنا مش عارف استاذ جمال، هل نعمل مناقشة مثلا نص ساعة؟ احنا في استاذ حسن مضطر طبعا يسافر، طبعا طبعا قدامنا مثلا نص ساعة نقاش ولا اقل ولا ايه؟ أنا معانا ساعة بالظبط، أنا ما عنديش مشكلة لغاية 8 ماشي ماشي. طيب يعني بما انه في نقول يعني نص ساعة 40 دقيقة، هسأل سؤال اخير وبعدين نفتح تمام. النقاش. بمناسبة ان حضرتك اشرت لمسلسل الحشاشين اللي ناس كتير تابعونا، يعني يا ريت تختم لنا يعني مداخلتك بإنك تقول لنا سريعا إيه الفرق بين ما تطرحه في كتابك عن الحشاشين وبين ما يطرحه المسلسل عن الحشاشين، وبالذات مسألة الإسقاط، يعني لأنه برنارد لويس برضو كان بيسقط على الواقع المعاصر بتاعه أيام ما كان في حركات فدائية بتقاوم الاستعمار. حشاشين المسلسل اللي اتعمل مؤخرا بيسقط على بعض جماعات اليمين المتطرف في العالم المسلم، وما اعرفش وجهة نظر حضرتك ايه في ده. هو دايما يعني زي ما بنقول كده الحشاشين مطية من لا مطية له، كل من أراد أن يستخدم الحشاشين في أو يستدعى الحشاشين هو دائما وأبدا كان يريد أن يضرب مجموعة أخرى. يعني معظم الناس اللي يعني اللي عملوا رواية مثلا سمرقند هي كانت محاولة لاستخدام الحشاشين في استدعاء اللي هو يعني إعادة محاكاة مع جماعات الجهادية والإسلام السياسي المنتشر في لحظة تأليف رواية أمين معروف. في الرواية كمان الشهيرة بتاعت الموت اللي عملها أظن يعني مش متذكر اسمه أوي بالظبط، لا فلاديمير مش أظن اسمه فلاديمير حاجة بس مش فاكر، فلاديمير بارتول، ده برضه استدعى المسلسل في اللحظة دي تاريخيا، أو استدعى آسف الأحداث بتاعت الحشاشين تاريخيا لمواجهة الأنظمة الفاشية اللي انتشرت في بلده. فدايما وأبدا استدعاء الحشاشين هو استدعاء يعني للاستخدام، يعني وكأنك بتستخدمهم كوجهة لمواجهة أشياء أخرى. بل كمان بقى يعني الأنكى إن أول أبحاث أجريت على الحشاشين في التاريخ الحديث في القرن 19 في المدرسة الفرنسية كانت من تيار المستشرقين زي سيلفستر دوساتي وتلامذته، ودول كانوا معادين لجو ومناخ الثورة الفرنسية، فاستخدموا الحشاشين وطبعا ضد كوميونة باريس والأحداث الثورية اللي ميزت فرنسا في القرن 19، فاستخدموا الحشاشين نكاية في أعمال الثوار وتشويه لأعمال الثوار ووجودهم في باريس واستخدامهم باريس كمتاريس في أحداث 40 على ما أتذكر فسنة 40. فهنا استدعاء الحشاشين من اللحظة الأولى في العصر الحديث مرتبط أساسا بإعادة الاستخدام وإعادة التوظيف السياسي من قبل الغربيين بشكل أساسي. ثم عندما عادت الحشاشين وانتقلوا وبدأنا نفهم يعني أو بدأنا نهتم بهذه الدراسة وهذه النوع من الدراسات، اكتشفنا مع الوقت إن إحنا كمان وقعنا في نفس الخطأ، وهو إعادة استخدام الحشاشين وليس دراسة النظرية كفرقة في تاريخ المسلمين ولكن كإعادة توظيف. ومن هنا بقى جت الجزء بتاعة المسلسل اللي هو بيعتبر آخر فيرجن من إعادة الاستخدام وإعادة التوظيف للحشاشين. المسلسل بكل بساطة وقع في خطأ أو في مشكلة إن هو حاول يستخدم الحشاشين باعتبارهم المرجعية أو المصدر أو النموذج اللي بيعمل عليه القياس على الجماعات الإسلامية أو الإسلاموية في العصر الحديث زي الإخوان وداعش وغيرها من التنظيمات ذات البعد الإرهابي. وهنا يعني المسلسل بقى مشغول طول الوقت تقريبا بمحاولة هذه المحاكاة، ويعني لدرجة إن هم في معظم الأحداث مطلعين مثلا صباح لابس أسود، وده شعار ودي خطأ تاريخي مثلا، لأن شعار العباسيين هو السواد، وإحنا عارفين إن العباسيين كانوا على عداء كامل مع الحسن الصباح اللي كان زيه الرسمي أبيض، لأن هو ده شعار الفاطميين الرسمي او شعار الاسماعيليه الرسمي هو اللون الابيض. فده بيورينا قد ايه كان اصحاب المسلسل مشغولين بعمليه المحاكاه عشان يلبسوه اسود عشان يقولوا عليه ان هو زيه زي داعش والجماعات الارهابيه وغيرها من التصورات الحديثه. دي افكار يعني بتورينا قد ايه المسلسل كان مشغول مش بالتاريخ وحكايه روايه او قصه مبنيه على احداث تاريخيه، قد هو إعادة استخدام هذه اللحظة التاريخية أو الرواية التاريخية في دمجها في يعني نوع من أنواع تصورات المعاصرة، وكأنه مسلسل ليه بعد سياسي فج أو يعني ليه رسالة أيديولوجية ممكن تكون أثرت على الدقة حتى التاريخية، وطبعا ده أضعف شوية من رسالة المسلسل حتى يعني. يعني فكرة إن إحنا نجيب كريم عبد العزيز ونخليه هو الحسن الصباح، المواطن العادي اللي بيتفرج على المسلسل في شهر رمضان هو ما يعرفش اصلا مين الحسن الصباح، ما يعرفش تفاصيل الحشاشين، ما يعرفش تفاصيل الدعوه الاسماعيليه، فما تقدم له شخصيه بتصلي وبتصوم وبيتزكى وبيتحشف ففي النهايه انا ما عنديش اي مبرر ان انا اكرهه. فهنا رسالته حتى المسلسل فشل في ان هو يوصل الرساله اللي هو حاول يوصلها بالاساس. ناس كتيرة ما تعاطفتش مثلا مع فتحي عبد الوهاب اللي هو دور نظام الملك اللي هو الشخصية اللي المفروض تقوم بفكرة حماية الدولة والدفاع عن الدولة ضد الإرهابيين، أي نموذج الدولة المصرية المعاصرة، ولكن ده ما وصلش للمشاهد. ليه؟ لأن القائمين على العمل انشغلوا أكتر بالرسالة الخطابية أكتر من بناء عمل درامي يقدر يعيش في ذاكرة الناس بناء على الاستخدام والتوظيف الحقيقي للتاريخ. فهنا يعني ومش هم بقى يعني في النهايه مش هم بس اللي عملوا كده التوظيف دوت، ولكن واضح ان على مدار 200 سنه تقريبا تم توظيف الحشاشين في لحظات تاريخيه مختلفه ضد الثوار في الثوره الفرنسيه، ضد الفاشيه في اوروبا الشرقيه، ضد التصورات الاسلامويه في فتره الثمانينات والسبعينات، ثم والثوره الايرانيه، ثم في العصر الحديث في محاوله يعني ادخالهم في وكانهم القصر للجماعات الاسلامويه المعاصره. فمن هنا بيورينا ان المسلسل فشل في الجزء ده حقيقيا، لان الرؤيه نفسها ما كانتش واضحه لكيفيه توظيف عمل بحجم او جماعه بحجم الحشاشين في استدعاء تاريخي وتوصيل رسائل للمشاهد العام في العصر الحديث. شكرا أستاذ حسن حافظ لهذا العرض لكتاب الحشاشين. أستاذ حسن يعني استعرض سريعا تاريخ نشأة الفرقة النزارية كانشقاق عن الشيعة الإسماعيلية، فرقة شيعية، وإزاي إنه العوامل السياسية من ناحية والعوامل العقائدية من ناحية تانية ادت طابع خاص لهذه الفرقة، وإزاي إنه الصورة اللي بتوصلنا النهاردة عن الحشاشين جزء كبير منها قادم من تصورات الغرب بسبب فترات من عدم الفهم ومن الصدام بين الصليبيين وبين الفرقة النزارية في الشام بالذات. ومهم طبعا اللي طرحه الأستاذ حسن من إنه على مدار قرنين في القرن 19 والقرن العشرين كتير يعني إعادة زيارة تاريخ الحشاشين كان بيبقى مرتبط بإسقاط على أحداث معاصرة وبهدف نزع المصداقية عن بعض الفرق الثورية أو المتمردة اللي ممكن تكون ثورية بمعنى جيد أو ثورية بمعنى الإرهاب وبمعنى اليمين المتطرف. لكن يعني أضم صوتي بصوته إنه يعني محتاجين نفهم تاريخ الحشاشين من حيث هو تاريخ مش مجرد إسقاطه على تاريخنا المعاصر. فهي نقدر نفتح النقاش ونقول نص ساعة بالكتير عشان ما نعطلش الأستاذ حسن لأنه وراه ارتباطات تانية. تحب تبدأ يا جمال ولا الأستاذ أشرف قنديل كان رفع إيده؟ أشرف طبعا الأول. طب تفضل يا أستاذ أشرف، تفضل. مساء الخير على الجميع، وألف شكر للأستاذ حسن، المحاضرة دسمة وقوية جدا، وألف شكر للدكتور وليد على إدارة الندوة. هو أنا كان ليا سؤال خاص تحديدا بعلاقة صلاح الدين الأيوبي بالحشاشين. هو طبعا معروف ان الحشاشين كانوا يعني بيقتلوا الجميع، لان زي ما استاذ حسن اللي هو كان كل الناس بالنسبه لهم سواء الصليبيين او المسلمين سنه او شيعه حتى من الفرق الشيعيه المختلفه عنهم بيعتبرهم كفار وكده. فانا في علاقه شبه معقده بين صلاح الدين والحشاشين. هو ثابت ان هم حاولوا يقتلوا صلاح الدين مرتين، مره وصلوا للخيمه بتاعته وكان على وشك والجرح فعلا، وفي مره تانية المحاوله فشلت. المحاوله تانية المحاولتين فشلوا طبعا، واحد اتجرح فيها واحد ما تمتش يعني. لكن رغم كده في شواهد تاريخيه ان هو صلاح الدين تحالف مع الحشاشين وزعيمهم تقريبا راشد الدين سنان في الوقت ده، اللي هو كان حاول اغتيال صلاح الدين، واستخدمهم كفرقه اغتياليه لاغتيال المنافسين ليه، سواء من الصليبيين او من حتى منافسين ليه. هو طبعا معروف ان هم قتلوا ناس كتير زي الخليفه المسترشد وكده. انا بسال تحديدا على قضيه اللي هي قتل ملك القدس اللي هو كونراد قبل تتويجه بايام. يعني في ديبيت او خلاف تاريخي، هل هو ثابت طبعا ان الحشاشين هم اللي قتلوه، هل بإعاز من صلاح الدين الايوبي زي ما بيقول بيذكر البعض، ولا بإعاز من ريتشارد قلب الأسد اللي هم طبعا حاولوا يغتالوا ريتشارد قلب الأسد، لأن ريتشارد كان بيقول إنه يعني ريتشارد كان خايف من تحالف صلاح الدين مع كونراد، على أساس إن برضه الصليبيين اللي هم كانوا قاعدين هنا مكونين إمارات كان برضه بيقلقوا من الفرنجة اللي جايين من أوروبا ان هم يولوا ناس قرايبهم. يعني القصه بتاعت ريتشارد قلب الأسد كان عايز يولي ابن اخوه هو إمارة القدس بدل كونراد. فالموضوع معقد وفي كلام كتير، فأنا عايز أخد رأي حسن في الموضوع ده، علاقة صلاح الدين بالحشاشين ما بين التحالف ومحاولات اغتياله وموضوع قتل كونراد، لان طبعا الحشيشين طبعا كان معروف ان هم بيغتالوا المسلمين بعد صلاه الجمعه، بيغتالوا المسيحيين بعد القداس يوم الاحد، في وهم بيلبسوا بيتخفوا بزي الرهبان وكده. والف شكر استاذ حسن، المحاضره رائعه وموضوع مهم جدا، الف شكر. لا في أستاذ حسن معانا ولا على طول؟ موجود اتفضل. بس كنت بقى يعني هو طبعا ده سؤال مهم جدا، ويعني سؤال في الكون زي ما بيقولوا. هو فعلا صلاح الدين بدايه، يعني عشان نعرف بس الدنيا كانت ماشيه ازاي، صلاح الدين بدايته في الشام كانت في الصراع مع البيت الزنكي اللي هو كان تابع ليه في البدايه ثم استقل عنه. فهنا حصل نوع من انواع الصراع للسيطره على بلاد الشام، اللي هو جوف بلاد الشام او بلاد الشام الداخليه مع الزنكيين. في هذه اللحظة الزنكيين كانوا يعني استخدموا راشد الدين سنان في محاولة اغتيال صلاح الدين الأيوبي، وراشد الدين كان من مصلحته اغتيال صلاح الدين، لأن صلاح الدين وتوحيده لجبهة بلاد الشام يعني ما لا محالة أن الدور سيأتي عليه. فكان ده نقطة البداية ومحاولة الاغتيال الأولى اللي فشلت، ومحاولة الاغتيال الثانية اللي وصلوا فيها لخيمة صلاح الدين، ولولا ان هو بس كان لابس الدرع الحديد كان ممكن يعني يتم قتله. لكن صلاح الدين انتقم بيه ان هو بدأ يحاصر معظم قلاع الإسماعيلية في اللحظة دي، ومن هنا خاله الحارمي دخل بنوع من انواع الوساطة، لان هو كان حاكم حماة، واحنا زي ما احنا عارفين ان القلاع دي تعتبر مجاوره لمنطقه حماه، فكان في علاقات ما بين الحارمي و يعني ساده بلاد الشام من النظريه، وتواصلوا الى نوع من انواع يعني الهدنه ويعني التهدئه. ونقدر نقول ان صلاح الدين فرض نوع من انواع السياده غير الرسميه على النظريه وساده وراشد الدين سنان، اللي فكر بشكل مصلحي جدا هو ان راى ان صلاح الدين الايوبي هو القوه الاكبر في بلاد الشام، ولا يمكن الدخول معه في صراع مباشر، وحتى لا يمكن الانتكام الى التحالف مع الزنكيين اللي كانوا في لحظه تراجع، ولا الصليبيين اللي كانوا في لحظه فوضى. فهنا كان الاختيار الاساسي هو التحالف مع صلاح الدين، وده ادى الى ان احنا بعد كده مش هنسمع كتير عن النظريه والفدويه طوال عصر صلاح الدين الايوبي، باستثناء الفتره الخاصه ب قتل كونراد قبل توليته بيت المقدس. وفعليا احنا لغايه دلوقتي ما عندناش دليل مادي حاسم يقول لنا بشكل اساسي هل فعلا تم قتله على ايد الفدويه باوامر من صلاح الدين، ولا باوامر من ريتشارد عن طريق صلاح الدين. احنا مش عارفين مين حقيقه الامر اللي يعني اداهم الامر او دفع لهم الفلوس اللي على اساسها انتقلوا الى عمليه التنفيذ. لكن المستفيد الاكبر بلا شك كان هو ريتشارد قلب الاسد، اللي كان رافض اصلا توليه كونراد، وكان عاوز زي ما الاستاذ تفضل ان هو يعادل ابن اخوه او ابن اخته، فكانت العمليه كلها بالصب في مصلحته. عشان كده انا برجح ان يكون الامر تم بالاتفاق ما بين صلاح الدين وريتشارد قلب الاسد، او ان يعني ريتشارد قلب الاسد عن طريق الصلات اللي كانت موجوده مع النظريه استخدم النظريه بشكل مباشر ضد هذا الشخص الصليبي وقتله. ففي كل الأحوال بعد هذه الفترة إحنا ما بنسمعش عن أي نشاط حقيقي للنظرية طوال فترة صلاح الدين، وده بيؤكد إن هم دخلوا في نوع من أنواع التهدئة بشكل كامل، ودخلوا في يعني تحت لواء وتحت جناح دولة صلاح الدين الأيوبي حتى وفاته ووفاة راشد الدين سنان، لأن الاثنين ماتوا تقريبا في سنة واحدة. شكرا استاذ حسن. استاذ محمد سيد الاهلي، السلام عليكم، متشكرين جدا على المحاضرة الجميلة ديت. أنا سؤالي بخصوص يعني مناقشة كانت حصلت مع بعض الأشخاص على الإنترنت، وكانت في سردية عندهم للناس اللي بتشكك في كل حاجة، في كل السرديات اللي بتحصل بالذات السرديات الرسمية، إن الحشاشين أو النظرية يعتبروا دول فئة مقاومة للاحتلال الصليبي للشام، وكانوا مسلمين تقاة برغم انهم شيعة، لكن هم مسلمين وبيقاوموا. وديت اللي بيحصل دلوقتي، حتى السرد الأكاديمي لقصة الحشاشين ده مجرد سرد لتشويه سمعة مقاومين أبطال دافعوا عن بيضة الإسلام بلغتهم، واللي كان بيحصل من مناوشات بينهم وبين صلاح الدين وبين الزنكيين وبين من شابه، ده كان مجرد اختلاف بين مجموعة مقاومين، واختلاف بين المقاومة والسلطة في بعض الأحيان وهكذا. فإيه رد حضرتك؟ أنا عارف الرد، لأن كلام حضرتك واضح في المواصلات، بس أنا عايز أسمعها بشكل أوضح يعني. شكرا. لا، هو هي دي المشكلة اللي احنا بنحذر منها دايما، وهي القراءة العكسية للتاريخ. يعني في مصطلحات مرتبطة بالدولة الحديثة والقوميات الحديثة وفكرة القومية والوطن والدفاع عن الوطن بتصورات حديثة حدثية جدا، بنعيد تشكيل التاريخ القديم على أساسها. ففكرة اللي احنا نقول انهم كانوا مجموعة من المقاومة، طبعا ده اتقال برضو عند المستشرقين بشكل اساسي اللي شافوهم. بعضهم كان ماركسي التوجه، فقال ان هم اول الماركسيين وعملوا نظام ماركسي قبل الماركسيه، نظام شيوعي. وغيرهم قال ان هم مجموعه من المجموعات المقاومه لانها اتبعت الفكر القومي، لانهم الحسن الصباح كان فارسي واستخدم اللغه الفارسيه، فواجه الاتراك السلاجقه، فهو هنا بيواجه نوع من انواع المقاومه الشعبويه او العرقيه ضد الاتراك. طبعا بعد كده اتقال عن الصليبيين ان النظريه عملوا نوع من انواع المقاومه، وكانوا نوع من انواع المقاومه الاسلاميه ضد الصليبيين. كل هذه الامور المتخيله والتي تعكس المرض العصر الحقيقي، وهو قراءه التاريخ من خلال العصر الذي نعيش فيه، تسقط تماما قدام الامتحان والبحث التاريخي. ونيجي نفصل الموضوع بشكل واضح. الحسن الصباح كان مؤمن بالاساس بفكره امامه الامام الاسماعيلي بشكل حصري، واقامه دوله اسماعيليه بالاساس. ومن اجل هذا، او من اجل هذه الفكره بوضوح، اتبع كل الادوات التي تمكنه من التواصل مع الناس في المجتمعات الايرانيه بأدوات جديدة تستطيع أن هو يحشد بها الناس بطريقة أكثر سهولة. وكانت إحدى هذه الأدوات هي اللغة الفارسية، لأن زي ما احنا عارفين معظم الريف الإيراني كان يتحدث الفارسية. فمن هنا كان لجوءه للغة الفارسية ليس إحياء للميراث الفارسي، بل تعبيرا عن حقيقة أن هو عاوز يبقى يتواصل بشكل حقيقي مع معظم الجماهير المستهدفين من الفرس في قطاع فارسي، واعتمادا على المظالم التي تعرضوا ليها اقتصاديا واجتماعيا بسبب قسوة النظام الإقطاعي اللي جه على حساب الفلاحين اللي كانوا معظمهم لا يعرفون العربية ولا التركية بطبيعة الحال. فهنا بنوضع ده في السياق الطبيعي، وتصورات الأخرى يعني بتمنحها جانبا، لأن حسن الصباح كان مخلص حتى النهاية للقضية المركزية الخاصة به، وهي الدعوة الإسماعيلية وليس الدعوة القومية الفارسية. الحسن الصباح لم يدعي في يوم من الأيام أنه يريد إقامة دولة فارسية، هو أراد أن يقيم دولة إسماعيلية. هنا ده فرق تماما في طبيعة فهمنا للمشروع اللي هو كان بيدعو ليه. استخدم اللغة الفارسية، وربما شاف المظالم الاجتماعية والاقتصادية لعموم طبقة الفلاحين اللي كانوا من أغلبيتهم من الفرس، فاستخدم الادوات اللي تقدر تخليه يتواصل مع هذه المجموعات من اجل هدفه، وليس العداله الاجتماعيه ولكن اقامه دوله اسماعيليه. الناحيه الثانيه في بلاد الشام هنلاقي ان معظم احداث بلاد الشام، يعني نظريه الشام بتقول ان هم كانوا مجموعه زي غيرهم من المجموعات الموجوده في المهمشه في بلاد الشام، والقائمه على فكره مصاحبه الريح. فاذا كانت الريح مع الصليبيين فهم يهاجموا الصليبيين، إذا كانت الريح مع الأيوبيين أو صلاح الدين الأيوبي يهاجم صلاح الدين الأيوبي. فهنا نقدر نشوف النظرية كمجموعة هامشية أقلية بتحاول أن تعيش في زمن مضطرب، وليس ادعاء إن هي دولة مقاومة أو دولة عميلة، بل بالعكس هي بتحاول دايما وأبدا بالمصطلح البلدي تمشي أمورها في الصراعات ما بين كيانات أضخم منها طول الوقت وأكثر قوة على الحق وقدرة على الحشد العسكري الضخم، فهي بتحاول نوع من أنواع المهادنة المستمرة. يعني قتلت قادة من المسلمين المجاهدين، قتلت قادة من الصليبيين العنيفين والمهمين في القضية الصليبية، ففي كل الأحوال هنا احنا بنشوف جماعة بتحاول أن تعيش أكثر من أن تحاول أن تدعي أنها تمثل قضية سواء كانت مع الصليبيين أو مع المسلمين. جمال تفضل. زي العادة الأستاذ حسن حافظ متدفق. فإحنا طبعا بنرجع للماضي زي ما أنت أشرت، مثلا إن السنة اللي فاتت في رمضان مسلسل وبنكتب بناء على تصورات فدايما الماضي إحنا بنرجع له لصراعات موجودة في الحاضر، يعني هي صراعات الواقع الحالي نتعارك على صفحات الماضي حولها. أنا فاكر في مسلسل من المسلسلات بتاعت رمضان برضو من سنين فاتوا، لما يجيبوا نظام الملك فيبقى إيه، جايبين ممثل يكون وسيم ورقيق ويدعو إلى الاطمئنان، ولما يجيبوا حسن الصباح يجيب واحد أشعث أغبر ويلبسوه، يعني ده إيه، إسقاط الواقع على الماضي. فده بيجعلني أسألك على صلة بالواقع المعاصر. يعني إحنا لسه شايفين أهوت الأوضاع في سوريا، وكان من شوية مشهد فيديو لواحد راكب الحصان وشايل الراية بتاعت الأمويين وراه عربية دفع رباعي، فلسه المعارك ديت موجودة الآن. النقطة الثانية، أنا عايزك لو تلقي الضوء على الوثائق بقى، يعني أنت قلت على برنارد لويس وإنه كتابه ظهرت بعد منه وثائق كتيرة بالنسبة للإسماعيلية، فتلقي ضوء على ده. النقطة الثالثة والأخيرة، النهج بتاعك أنت في كتابة الكتاب، يعني أنت متدفق في السرد في الحكي الآن في طريقة كتابة الكتاب، وندعو الناس طبعا أنها تقتني الكتاب اللي هو صادر عن دار العين. اتكلم شوية عن طريقة كتابتك للكتاب وتناولك له. شكرا لك وشكرا للدكتور وليد. هو يعني خلينا نبدا بالسؤال، يعني السؤال الاول ده اشكالي جدا، يعني هو طبعا وبيخلينا نسال سؤال لماذا ندرس التاريخ، يعني هو ده دايما وابدا ودايما يعني في اشكاليه ان احنا كل شويه او كل جيل بيعيد كتابه التاريخ بضوء مشاكله او ازماته او اسئلته، وده بيخلي نوع من انواع فيه نوع من انواع الاستمراريه، ان القضيه الواحده كل جيل تقريبا بيعيد تشكيلها بلحظة أو بفهم مختلف. أنا شايف يمكن ده المنطلق اللي أنا انطلقت منه، هو نوع برضه من الإجابة عن السؤال الثالث، بس يعني حتى مشتبك أكتر مع الجزئية دي. أنا شايف إن التاريخ لابد من مصاحبته وليس معاركته، بمعنى إن إحنا مش داخلين في خناقة مع التاريخ، إحنا داخلين نفهم التاريخ، بمعنى ان انا احاول قراءتي للتاريخ او الاشتباك معاها هو فهم الناس دي فكرت ازاي وانتجت ازاي وتعاملت مع ازماتها ازاي، بقدر من ان انا مش عاوز احكم عليها، ان انا مش يعني مش متداخل في فكره من في الجنه ومن في النار ومن صواب ومن صح ومن خطا، ولكن محاوله فهم الظواهر التاريخيه دي يمكنني في النهايه اولا من عمل مصالحه مع تاريخي. يعني انا مش مع فكره البث التاريخي، يعني في ناس تقول لك العصر البائد ومراحل تاريخيه بائده والى ذلك، انا مع ان او ان احنا الجزء العربي مش على هوانا، احنا مصريين فنشيل كل ما جاء بعد غزو الفرس لمصر، يعني نشيل 2500 سنه من تاريخنا او غيرها من الدعوات العبثيه. انا شايف ان انا محتاج ان انا اعمل مصالحه مع كل الطبقات التاريخيه اللي مرت على مصر تحديدا او اشتبكت في التاريخ المصري، لأن يعني ده في الآخر هيخليني على درجة من الفهم ومن الوعي ومن الإدراك لطبيعة التشابكات اللي حصلت في مصر واللي مأثرة لغاية يومنا هذا. بالنسبة لموضوع سوريا مثلا، سوريا ما لهاش نجاة إلا إذا عاشت وعرفت وأيقنت كل الفارقاء اللي موجودين في سوريا، وفي سوريا فيها فسيفساء مذهبية ودينية ضخمة جدا، لا يعني مصر لا تقارن بها في هذه الناحية. مش هي يعني مش هيقدروا يصاحبوا المستقبل غير ما يدركوا ويصاحبوا الماضي، الاعتراف بالتنوع وطبيعة التنوع في المجتمع السوري، وأن المجتمع السوري بكل مكوناته شكلت أجزاء من تاريخ هذه الأمة. ده في رأيي الشخصي أهمية استدعاء التاريخ في اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها، واللحظة اللي أنا بنطلق منها في كتاباتي عن المراحل التاريخية المختلفة، إن هي محاولة إن احنا يعني نكتشف أجزاء من تاريخنا المقمصة. يعني أنا أعرف إن في أجيال من المؤرخين الأكاديميين في مصر كانوا بيرفضوا دراسة الدعوة الإسماعيلية أو كل ما له علاقة بالإسماعيلية، باعتبار إن دول شيعة ولاد كذا كذا كذا، مش مالناش إن احنا ندرسهم لأن احنا سنة. طب هل دول ناس حكموا مصر 200 سنة تقريبا، أكثر من معظم الدول الإسلامية اللي حكمت مصر، وتركوا آثار ضخمة جدا ودولة أساسية في تاريخ المسلمين؟ فده كله بيؤكد على فكرة إن إحنا لازم إن إحنا ندرسها بشكل أو بآخر وندمجها في الرواية المعممة عن تاريخنا وتراثنا. بالنسبة للوثائق، في أكثر من كتاب صدر عن مختلف الأبحاث الفترة الأخيرة، من ضمنهم كتاب مهم جدا اسمه دستور منجمين، ده مصدر يعود إلى فترة الحسن الصباح، فيه معلومات مهمة جدا عن هو طالع من ده الموت يعني من مركز الدعوة نفسها، ومكتوب باللغة العربية، وفيه معلومات مهمة جدا عن الدعوة في عصر المستنصر. تم ترجمة معظم النصوص الفارسية الخاصة بفترة الموت، ودي معظمها من العصر الأيلخاني، عصر ولاد هولاكو، دولة هولاكو وأبنائه في إيران، دي معظمها حققت ونشرت في خلال الـ50 سنة الأخيرة، وتم ترجمتها إلى اللغة العربية أيضا، ودي فيها أهم الروايات الرسمية عن دولة الموت، لأنهم اطلعوا على وثائق ليها علاقة بدولة الموت نفسها، إن هم دول المغول اللي أسقطوا الدولة واحتقروا كل المعلومات اللي فيها، زي كتاب عطى ملك الجويني تاريخ فاتح العالم أو تاريخ جيهان قشاي، وكتاب رشيد الدين فضل الله الهمداني تاريخ جامع التواريخ، وده واحد من أهم الكتب اللي اتعملت بصبغة عالمية مبكرة. دي مجموعة طبعا مع المصادر السنية اللي كان فيها معلومات مهمة ونشرت في الفترة الأخيرة، زي ابن العديم في كتابه زبدة الحلب، أو بغية العلب، بغية الطلب في تاريخ مدينة حلب، وكتب المقريزي اللي حققت في الـ20 سنة الأخيرة اللي فيها معلومات مهمة جدا، وفي كتاب المقفى الكبير للمقريزي فيه ترجمة كاملة مختلفة عن الحسن الصباح. ده بيورينا قد إيه إن معظم المصادر بقت متاحة دلوقتي، وتمكننا ان احنا نبص على النظريه كفرقه وكتاريخ بمنظور اكثر علميه، بعيدا عن المشاكل اللي كانت موجوده قبل كده، ان احنا كنا بنرجع لهذه الجماعه ونبص لها من خلال مصادر معاديه، يا اما صليبيه يا اما سنيه. في مجموعه من العملات الخاصه بساده الموت تم الكشف عنها، بتورينا قد ايه المعلومات التاريخيه اللي موجوده في كتب التاريخ في الحوليات هي على درجة كبيرة من الصدق والصواب التاريخي. يعني عندنا نموذج لعملة أول واحد من سادة الموت سك عملة، اللي هو محمد بن بوزك أميد، عندنا عملات للحسن على ذكر السلام اللي هو الحسن الثاني، والتغييرات اللي عملها في المذهب، ثم عندنا مثلا عملة ثالثة أو رابعة عملة بتأرخ لمحمد الثالث، والشخص ده اللي هو سيد الموت عمل نوع من أنواع المصالحة مع الخلافة العباسية، وأعاد دمج جماعة الموت للجماعة السنية، وتبرأ من فكرة القيامة وأفكار القيامة التي أعلنها جده، واندمج مع المسلمين وخرج في عملية عسكرية مشتركة مع القادة العباسيين، ولذلك أطلق عليه في المصادر الفارسية نيو مسلمان أو المسلم الجديد. فدي العملة نفسها اللي هو سكها مكتوب عليها اسم الخليفة العباسي الناصر لدين الله، وده بيأكد لنا على اللي جه في المصادر من تحالفه مع الدولة العباسية. دي ببساطة شديدة معظم الوثائق الجديدة اللي متاحة دلوقتي بعد برنارد لويس وغيره من المؤرخين اللي اشتغلوا عن الموضوع ده. بالحاجة الثالثة والأخيرة طريقة الكتابة، على قد ما أقدر حاولت يعني يبقى في تيمة للكتاب، إن هو يعني أستغل كل ما عندي من خبرات في المجال الصحفي والمجال الأكاديمي الاثنين مع بعض، باعتباري صحفي ممارس بقالي 17 سنه تقريبا دلوقتي، وباحث منذ 2007 على باب الله يعني، فادمجت الاثنين مع بعض تقريبا في ان انا اقدم نص على قد ما اقدر. طبعا انا عارف ان الموضوع صعب وفي اسماء كتير وفي تغيرات وتحولات ويعني اشتباكات ما بين دول كتيره، على قد ما اقدر ان انا اخفف من كل دوت واقدم سرديه مكتوبة بشكل يجمع ما بين الحس الصحفي والبعد الروائي والتوثيق التاريخي، بحيث ان هو يبقى كتاب من الممكن للقارئ العادي ان هو يستمتع بقراءته، او هكذا يعني بحاول ان انا اعمل ده ويستمتع بالقدر المعلوماتي اللي فيه. ناحية تانية اعتمدت على التوثيق الشامل، ان انا كل فصل في نهايته موجود الاحالات المصدرية بالهوامش بتاعتها عشان يبقى فيه نوع من انواع الرغبة في الاستزادة. اي حد عاوز يتوسع في اي نقطة في البحث سواء كان قارئ عادي او قارئ متخصص هيبقى هيلاقي دايما في اخر كل فقرة حالة بأهم الهوامش أو أهم المصادر والمراجع اللي تناولت الموضوع دوت، بحيث إن هو يقدر يتوسع في الـ القراءة لو هو حابب يعني. فعلى قد ما أقدر حاولت أعمل تيمة في الكتاب، تقريبا كل الفصول بدأت بالحسن صباح باعتبار إن هو الشخصية الأساسية في الكتاب، وبتسلمنا للفصل الثاني. اعتمدت الترتيب التاريخي عشان القارئ ما يتوهش مني في السياق، وتعمدت يبقى في إضافة جديدة، ودي الأول مرة في كتاب بيتكلم عن الحشاشين على الإطلاق، وهو الكلام عن الحشاشين المعاصرين وعلاقتهم بمصر في سنة 24، عشان يبقى في نوع من أنواع الحميمية في الختام، وإن يبقى القارئ شايف قد إيه، خصوصا القارئ المصري يعني شايف قد إيه إن بعض الأماكن اللي موجودة في القاهرة بتمثل أشياء عكس ما يبدو ليه. هو مش مجرد جامع، هو مش مجرد قبة، هي مش مجرد حديقة، هي ليها رمزيات كبيرة جدا عند أتباع النظرية أو البهرة، اللي هم كانوا في يوم من الأيام بيعتبروا نفسهم أو لا زالوا يعتبروا نفسهم وراثة الفاطميين اللي حكموا مصر لمدة 200 سنة. شكرا أستاذ حسن، أستاذ بهاء تفضل. لسه معانا مساء أستاذ الخير. تفضل. مساء الخير. مساء النور. بس لو كان ممكن تلقي لنا الضوء على شكرا للأستاذ حسن، يلقي الضوء على نهايات الحشاشين، وهل هم بعد ما انتهوا فعليا هل ظل في جيوب أو في فرق بتمارس نفس نشاطهم ونفس أفكارهم؟ لا معلش، يعني هل حضرتك بتقول ان هم انقرضوا ولا لسه مستمرين؟ صح كده؟ هم بعد ما انتهوا تاريخيا هل لا هم ظل ما بقى في انتهوش. ما انتهوش لا ما طب انتهوش، ما موجودين معانا لغايه دلوقتي. بس عملوا ابديت بقى يعني. يعني هم احنا النظريه الجزء بتاع الموت اللي هو في بلاد فارس سقط مع الهجوم المغولي الثاني قياده هولاكو اللي قضى فيه على دوله الموت وقضى فيه على الخلافه العباسيه. بعد ما اسقط دولة الموت أئمة النظرية اللي كانوا في الموت انفصلوا عن المدينة وبدأوا أو القلعة وبدأوا يندمجوا في المجتمع الفارسي، وبدأوا يخشوا في جماعات شوية صوفية وشوية اثنا عشرية، وتنقلوا بصفات وأسماء مختلفة حتى تم إعلان القيام يعني إعلان الإمامة النظرية مجددا في القرن التاسع، القرن التاسع الميلادي الهجري آسف. وفي القرن ال 16 تقريبا بدأ يبقى في نوع الميلادي بقى هنا، يعني بعديها بحوالي 200 سنة في تحالف حصل ما بين الإمام النزاري وحاكم إيران القاجاري، وهنا الأمير أعطى للإمام النزاري حكم إقليم كرمان، وأعطى له اللقب الفخري الأغا خان أو الأقا خان بمعنى نائب الخان. فمن هنا هيتعرف أئمة النظرية من هذه اللحظة من نهاية القرن ال 18 باسم الأغا خان، وهو لقب فخري. بعديها الأغا خان الأول اللي هو الإمام النزاري يخش في صدام مع القاجاريين ويهرب إلى أفغانستان ويلتقي مع الإنجليز ويبدأ يتعاون مع الإنجليز في بلاد الهند لمصلحة الاستعمار الإنجليزي، ثم الأغا خان الثاني، فالأغا خان الثالث في القرن 19 في نهاية القرن 19 اللي فعليا هيبدأ ينقل الجماعة النظرية إلى مرحلة جديدة وهي الاندماج مع المجتمع الغربي، ويبدأ هو نفسه ينقل دار الهجرة النظرية إلى أوروبا نفسها. هو شخصية مهمة جدا وهتندمج في الحياة السياسية، هو أحد أهم المنظرين الأوائل لقيام دولة باكستان، ثم هو أحد أهم الضالعين ضد الاستعمار الإنجليزي وفكرة تحرير الهند، ثم هيبقى هيتولى عصبة الأمم اللي هي السابقة عن الأمم المتحدة لدولة واحدة، وهيبقى شخصية معروفة على مستوى العالم. ثم بعد ذلك لما يصاب بالمرض في نهاية حياته وبالروماتيزم هيجي أسوان ويبدأ يعالجه شيخ نوبي، ومع الوقت يبقى في نوع من أنواع التحسن، فيقرر في النهاية إن هو يختم حياته بإقامة مقبرة موجودة لغاية دلوقتي اسمها مقبرة الأغاثان في أسوان، وقرر إن هو يدفن في أسوان. وبالفعل بعد وفاته في الخمسينات نقل الجثمان ودفن في مقبرة الأغاثان، وهي موجودة حاليا في قدام مدينة أسوان مباشرة، ومكانها مميز جدا لأي حد يشوفها يعني، هي ليها صور كتيرة كمان على الإنترنت. واللي أقام هذه المقبرة هو المهندس سعيد شافعي، وده واحد من يعني أكبر المهندسين المعماريين المهتمين بتاريخ الآثار الإسلامية والهندسة الإسلامية، وهو أقام المقبرة على شكل مستوحى من المقابر الفاطمية الأثرية اللي موجودة في أسوان. في أسوان فيها منطقة من البقايا المقابر اللي تعود إلى العصر الفاطمي، فهو بنى القبر بتاعه في مواجهة ليها. الأغاخان الرابع وهو الحالي اللي هو كريم الحسيني، واحد من أشطر يعني من أنجح القادة الدينيين على مستوى العالم، يعني دمج المجتمع النزاري الأغاخاني في العالم الغربي، معظمهم دلوقتي موجودين في أوروبا وكندا وأمريكا، وبيمارسوا حياتهم باندماج كامل، ما لهمش أي زي مميز، ما لهمش أي تصرفات تدل على الهوية الخاصة بيهم، كل ما له علاقة بالمذهب مرتبط بفكرة الولاء الكامل للأبوة الروحانية للإمام النزاري الإسماعيلي. وفي الحقيقة طبعا كريم الأغاخان هو اللي اتبرع بيه تكلفة إنشاء حديقة الأزهر اللي موجودة في قلب الأزهر حاليا أو في قلب القاهرة، هو اللي تبرع بيها وأعطاها هدية إلى أهالي مدينة القاهرة. مش عارفين، هو طبعا كبير في السن حاليا، مش عارفين إذا بعد وفاته هل هيدفن مع جده الخان الثالث في أسوان ولا هيدفن في أوروبا، ده أمر طبعا متروك يعني المستقبل. ولكن على كل حال الأغاخان هو الوريث الحقيقي، هو أو يعتبر نفسه الإمام النزاري القائم، وهو سليل الأئمة النظرية في الموت. فعشان كده الجماعة لسه مستمرة لغاية دلوقتي، ولكن تخلت تماما عن أي نشاط سياسي، تخلت تماما عن فكرة الفدوية، تخلت تماما عن الأفكار المتشددة الجهادية، لأنها أصبحت جماعة حدثية غير سياسية لا تشتغل بالسياسة، تؤمن بالتواصل الروحاني والإمام أو الإيمان بالإمام الإسماعيلي والخضوع ليه باعتباره الأب الروحاني لجميع المسلمين من وجهة نظره. طب حضرتك البهر بقى يعني جايين من نفس السلسال ولا هم يعني مختلفين عن جماعة الأغاخان؟ هنرجع للقاهرة برضه تاني عشان نجاوب على السؤال ده، هي القاهرة دائما هي اللي عاملة المشكلة. فهو الموضوع كله يعود إلى مرحلة تانية ما بعد فكرة المستنصر. احنا قلنا المستنصر توفي وتولى ابنه المستعلي ونزار قطن. بعد المستعلي تولى ابن المستعلي وهو الآمر بأحكام الله. الآمر بأحكام الله مات وهو لديه ابن صغير يطلق عليه اسم الطيب، ولأنه صغير كان لسه رضيع عنده من العمر سنة، فقرر إن هو يعين ابن عمه باسم الحافظ لدين الله كولي عهد المسلمين، بمعنى انه يحفظ الامامه كامام مستودع، ده مصطلح موجود عند الاسماعيليه، لحين بلوغ طيب السن الذي يستطيع فيه تولي امور الخلافه والامامه، فتعود الامامه الحقيقيه الى الامام المستقر اللي هو الطيب. لكن حصلت فوضى واقتتال اهلي ما بين الوزراء في السنه ديت، يقال ان الطيب قتل في هذه المعارك، وتم حبس الحافظ لدين الله لمده سنه، ولكن قاده الجيش اخرجوه وعينوه خليفه باسم الحافظ لدين الله، هنا اصبح خليفه او امام اسماعيلي، وهو اول امام اسماعيلي يتولى الدعوه الامامه الاسماعيليه والخلافه الفاطميه ما يكونش ابوه امام. يعني احنا لغايه الان باحكام الله ابوه المستعلي ابوه المستنصر نقدر نوصل لغايه المهدي. الحافظ هو حفيد المستنصر مباشره، فهو جاي من خط مختلف عن الائمه. ادى هذا الى انشقاق تاني حصل، وهو ان الدعوه الاسماعيليه في اليمن، وهي دعوه تابعه للدوله الفاطميه، اعلنت رفضها لهذا الاجراء تماما، واعلنت انها لن تعترف الا بامامه الطيب ابن الامر باحكام الله، ومن هنا عرفت باسم الدعوه الاسماعيليه المستعليه الطيبيه، او اختصارا بالدعوه الطيبيه. ومن هذا الاساس بدات تتاسس دعوه منفصله في بلاد الشام، في بلاد اليمن، وعن طريق انتشار سيطره بلاد اليمن عن مراكز الدعوه في كل طرق التجاره، من بدايه من اليمن وعمان، سلطنه عمان ومنطقه ايران الجنوبيه والهند، اصبحت كل هذه الدعوه تابعه لها بالتبعيه. ولكن لانهم كانوا بينشروا الدعوه عن طريق التجار، فالتجار في اللغه الكوجراتيه المحليه الموجودة في الهند، عرفت التجار عندهم يطلق عليهم مصطلح البهرة، ومن هنا عرفت الطيبية في الهند باسم البهرة. في القرن ال16 مع زيادة أعداد الإسماعيلية الطيبية في الهند، حصل نوع من أنواع الثورة، وانتقل الداعي المطلق للطيبية من بلاد اليمن وأصبح مقره في الهند، ومن هنا انتقلت مركزية الدعوة الطيبية من بلاد الهند، من بلاد اليمن إلى بلاد الهند، واستقرت في الهند حتى يومنا هذا، والداعي المطلق الحالي يعرف باسم سلطان البهرة، هو المشرف على جماعة البهرة، فإذا هم لا يعترفون بالإمامة النزارية التي يمثلها الأخان. فإحنا عندنا حاليا فرعين كبار من الإسماعيلية، وهي الإسماعيلية النزارية الأخرانية والنزارية وآسف والإسماعيلية الطيبية المعروفة باسم البهر، فالاثنين لا يعترفوا لبعضهم البعض بالإمام. شكرا أستاذ حسن على هذا العرض المستفيض، يعني يخلي الواحد نفسه يقرأ الكتاب بالتأكيد، كتاب الحشاشون تأليف الأستاذ حسن حافظ عن دار العين. مش عارف لو في حد يحب يلقي سؤال أخير، ولا نطلب من أستاذ جمال عمر إن هو يختم. أستاذ محمود نبيل، عاوز تقول سؤال؟ شكرا جزيلا استاذ حسن، وشكرا جزيلا لكم. بس كنت عايز بس يلقي الضوء استاذ حسن على فكره القيامه مع الحسن الثاني، علشان خاطر هي ملتمسه شويه. اعلان القيامه اللي هو اعلنه الحسن الثاني اللي هو ابن محمد بدر الكوميت. أما هو ده رجعنا لبعض الأفكار اللي موجودة في المذهب الإسماعيلي. المذهب الإسماعيلي لا يعترفون بفكرة القيامة الجسمانية الخاصة بالمسلمين، إن هيبقى في أحداث القيامة ويوم وأحداث اللي هي أحداث القيامة الكبرى والصغرى وما غيره من الأفكار اللي موجودة في التراث السني. هم يرون أن القيامة هي مهمة قائم القيامة، المهدي المنتظر عند الإسماعيلية. وهذا الشخص يقيم قيامة روحانية، بمعنى أن القيامة عندهم تتمثل في كشف المعاني الباطنية الحقيقية لظواهر الشريعة. إذا كنت تصلي أو تصوم فهذا أداء بالنسبة لهم هو ظاهر الشريعة. أنت بتأدي صلوات ظاهرية أو تعبدية ظاهرية من أجل أداء معين. لكن في قيامة أنت مش محتاج إن أنت تقوم بهذه الأعمال نهائيا. ليه؟ لأنك في النهاية هتكتشف المعنى الحقيقي الباطني لكل هذه العبادات. فستظل في هذه اللحظة في علاقة روحانية مستمرة مع الإله. مش محتاج ان انت تقوم باي صلاه، مش محتاج ان انت تقوم باي صوم، مش محتاج تقوم باي عباده ظاهريه، لانك الحاله اللي انت هتبقى فيها في القيامه هي حاله روحانيه، لان انت عرفت حقيقه الشرائع، فمش محتاج ان انت تعبد الله على حرف او تعبده على بالاداء الظاهري. هي دي الفكره الالتباسيه عند الاسماعيليه في مفهوم القيامه الروحانيه او الباطنيه، وده اللي ادى الى بعض يعني التفسيرات ان هم مثلا اباحيين او الحاديين او غيرها من الافكار، ولكن هم مفهوم القيامة عندهم مرتبط بطبيعة المذهب الإسماعيلي وطبيعة تصوراتهم هم ليوم القيامة أو الجنة بمفهومها الروحاني. هم مش شايفين إن يعني إن الإنسان يسمو على أن يكون الجزاء ليه هو هذه الجنة اللي من وجهة نظرهم حيوانية اللي هي بيبقى فيها ملذات وهذه الأمور. لا، هم شايفين إن اللذة الحقيقية للمؤمن هي معرفة حقيقة وباطن الشريعة، ودي الوحيد اللي بيكشفها ليهم هو الامام صاحب القيامه. طبعا القيامه دي مرتبطه باخر الزمان، لان هو هيقيم دوله عادله لمده 1000 سنه بعد اعلان القيامه. كلنا هنبقى عايشين في انبساط، لان احنا كلنا هنبقى في نوع من انواع الحياه الروحانيه الكامله. مفيش بقى حيوانيه، مفيش حد بيسرق من حد، مفيش، لان كلنا هنبقى في نوع من انواع الاندماج في الحقيقه الكونيه للاله نفسه. فده تصور في التطبيق ممكن حد ببساطة شديدة جدا زي ما البعض عمل يعتبر حل من كل الروابط الدينية مع الإسلام. مفيش صلاة، مفيش صوم، مفيش زكاة، مفيش حج. فكرة إن أنت الحج يكتفي فيه إن أنت تشوف الإمام أو تعرف إمامك هو الحج الأكبر. دي كلها أفكار ولدت نوع من أنواع التفسيرات العنيفة والرافضة للتأويلات الإسماعيلية، خصوصا التأويلات النظرية. مش عارف كده كده الرؤية اتضحت ولا، بس أنا عارف إن هو موضوع يعني صعب بالنسبة لنا شوية. طب هل القيامة دي كانت بس 10 أيام ولا استمرت؟ لا، القيامة تعلن خلاص، هو طالما أعلن القيامة هي المفروض إنها تستمر. يعني هو في المفهوم الإسماعيلي هي المفروض إنها تستمر إلى الأبد، يعني مش 10 أيام، هي تستمر، لأن هو أعلنها أصلاً، أعلنها في شهر رمضان، في 17 رمضان تقريباً. جاب منبر كبير جداً ونصبه ضد القبلة، عكس اتجاه القبلة، وأعلن إسقاط ظواهر الشريعة وإعلان القيامة، والناس كلها فطرت وبقوا بيفطروا دائما في 17 رمضان باعتبار ده احتفال يوم القيامة. يعني هو ده الاحتفال اللي أعلنت فيه القيامة. الوحيد اللي حاول يتخلص من القيامة شوية هو محمد الثالث، اللي هو يعتبر حفيده، اللي حاول يعيد اللحمة مع العالم السني المحيط به، واعلن ان هو بيتبرأ من تعليم والده وجده الحسن على ذكره السلام، واعلن نفسه مواطن سني او يعني حاكم سني. لكن بعد وفاته رجعوا تاني لهذه الافكار بس بطريقه مخففه جدا. بعديها طبعا اعلان القيامه استمر بشكل او بشكل او باخر، لان هو بيدي صلاحيات ضخمه جدا للامام الاسماعيلي. ولغايه يومنا هذا احنا نعتبر بالنسبه لوجهه نظر الاسماعيليه يعني او بوجهه نظر النظريه هم عايشين في القيامه، وده بيدي صلاحيات شبه مطلقه للائمه، يعني مع ان ده يعني يعتبر نوع من انواع الافراط في التاويل لمفهوم القيامه عند حتى الاسماعيليه الفاطميه. يعني في النصوص اللي انتجت في العصر الفاطمي مفهوم القيامه هو مفهوم مؤجل يشبه جدا مفهوم المهدي المنتظر اللي هيجي في اخر الزمان، وان الشخص اللي هيعلن القيامه هيعلن دوله القيامه، وديها دوله تستمر 1000 سنه زي ما قلت في عداله مطلقه. وده ما اتحققش طبعا بلا اي شك مع دعوه القيامه اللي اطلقها الحسن على ذكره السلام او حسن الثاني. شكرا ليك يا أستاذ حسن، تالي نطلب من أستاذ جمال إنه يختم علشان الوقت ما يسرقناش، وطبعا أكيد اللقاءات تستمر مع الأستاذ حسن مرة تانية، وخصوصا إن الكتاب أكيد هيثير العديد من التساؤلات والقضايا. أكيد طبعا. أنا بشير إن أنا حطيت لينك في الشات للناس اللي موجودة معانا لقائمة بفيديوهات الأستاذ حسن حافظ خلال العامين الماضيين في صالون وأكاديمية التفكير، 8 فيديوهات ودورة، وده هيبقى الفيديو التاسع بقى كمان. تمام. الحاجة التانية بشير إن الأستاذ بهاء الريدي كاتب مقالة في مجلة التفكير أيضا عن الحشاشين في السينما العالمية، بيرصد فيها الأفلام اللي هي تناولت قضايا الحشاشين في السينما العالمية. وبشير أيضا إن احنا مستمرين غدا في الموسم، وهيبقى لقائنا مع زي ما حسن حافظ النهاردة تعامل مع مجموعة من الأساطير، هنتعامل مع أساطير أخرى بكرة عن إسرائيل من الفكرة إلى الدولة هل إلى زوال، وهتبقى الساعة 8 بتوقيت القاهرة. هيبقى فيها اللي كتبوا الكتاب دكتور وليد أنطون الشلومي وأستاذ خضر عيسى هواش، وتقديم دكتور أحمد رفيق عوض. هيدير الندوة الشاعر موسى حوامدة، وهتتناول الندوة الكتاب الذي سيظهر في معرض الكتاب عن دار تدوين، بيناقش كيف استخدمت المسيحية وتأويلاتها على عكس ما من قبل المشروع الصهيوني يعني. فأدعوكم للندوة غدا. لا يسعني إلا أن أشكر حسن على الزخم والحيوية المستمرة، وأدعوكم أن أنتم تتابعوه على صفحته اللي هي بتتناول كل حاجة، من الأكل إلى الدراسات إلى كل ما هو يومي يعني، هتستمتعوا بيها. وبشكر الدكتور وليد طبعا على المناقشة القيمة ديت، وبشكركم جميعا، ونشكر الناس اللي هي تابعتنا على يوتيوب، وهنوقف البث هنا الآن. متشكر لكم جميعا. يعني أنا عايزة بس أصلح حاجة، الاسم الشوملي مش شالومي، ده معلش. هول بوينت، ده هول بوينت إن هو مش عايز يرتبط بالشالوم يعني، ايوه شوملي بس. الشمل، شكرا، شكري ليكي. عشان بيتسجل يعني. شكرا.